كتاب الإمارة من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم مقدار وأهمية الإمامة وشدة الحاجة إليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، والجنة هي الستر الذي يتقى به، وذلك أن الإمام يخاف سطوته الناس ويمنع بعضهم من ظلم بعض، والإمام أيضا ينظر في أمر العدو في الخارج ويرتب أمر جهاده وأمر الحذر منه. فشأن الإمام في الأمة شأن كبير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، والجنة هي مثل ما قلنا الستر الذي يتقى به الشيء. فإذا لم يوجد في الأمة إمام ذهب الستر وذهب الشيء الذي يتقى به. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن توجد جماعة إلا بإمام، كما تقدم في كلام ابن عبد البر، وكما أنه لا يتصور أن يوجد إمام يحكم وليس عنده جماعة، فكذلك لا يمكن أن تكون هناك جماعة إذا وجدت رعية وليس عليها إمام. فالجماعة مكونة من شيئين اثنين: الإمام الحاكم والرعية المحكومة. فلو فرضنا أن رجلا في موضع نائم في البرية عين وصار قيل له كن إماما، على من يكون هذا إماما؟ إذا لم توجد رعية يأمرهم وينهاهم فإنه في حكم المعدوم، لا معنى لإمامته. وهكذا إذا وجدت رعية ووجدت شعوب كثيرة ليس لها إمام، وإنما الأمر فيها على التسيب والفوضى، فإنها لا تسمى جماعة، كما سيأتينا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حين قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فالإمام جنة يتقى به، يخاف الظلمة والسراق واللصوص وأهل الفجور والفواحش، يخافون سطوته، فلهذا يكون جنة يتقى به. قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل من ورائه. الإمام سيحتاج أن يقاتل، سيقاتل العدو، سيقاتل البغاة واللصوص وقطاع الطريق الخوارج، فلا يمكن أن يقاتل الإمام وحده، ولهذا لا بد من أن يقاتل معه. ولهذا من حقوق الإمام مع الطاعة النصرة، يعني أن الأمة لا بد أن تنصره، فإذا أراد أن يوقف شر قطاع الطريق، قد عرف أن قطاع طريق يكثرون في موضع من المواضع، لا بد أن تعينه الأمة، لأنه لا يمكن أن يوقف شر قطاع الطريق وحده، ولهذا لا بد أن تقاتل الأمة معه. ذكر القرطبي أن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من ورائه هذا من الأضداد، والأضداد في اللغة التي تأتي الكلمة التي تأتي بمعنيين متضادين. فمن ذلك مثلا اسم السليم، السليم من السلامة وهو السالم من الشر، لكن يطلق السليم على اللدغ الذي قد لدغ به حية أو عقرب، فقالوا فهذا من الأضداد. يقول قرطبي إن قوله يقاتل من ورائه أي من أمامه، بحيث يسلم الإمام إذا كان في قتال حتى لا يقتل، لأن الإمام إذا قتل من قبل العدو كانت النكاية في الأمة كبيرة. قال: ودل على هذا قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال: قوله تعالى هنا وكان وراءهم أي وكان أمامهم، لأن السفينة متجهة، وليس المعنى أن أصحاب السفينة قد خلفوا، وإلا لما خلع الخضر منها اللوح هذا، لأنه يكون قد فات هذا الملك الظالم، لكن وكان وراءهم أي أمامهم. قال: فقوله يقاتل من ورائه بمعنى يقاتل من أمامه

وعصه في معصية الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال: رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. في هذه الأحاديث بيان جلي لما يجب على الأمة من جهة البيعة ومن جهة الطاعة. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل كانت الأنبياء فيهم كثيرة، وذلك أنه كلما هلك نبي، أي كلما مات، كلما هلك نبي خلفه نبي، وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تسوسهم. السياسة هي القيام على الأمر بما يصلحه، تسوسهم تقوم بأمورهم وترعى مصالحهم كما يفعل الأمراء والملوك العادلون حين يعتنون بأمر الرعية ويلاحظون ما يصلحها. قال: وإنه لا نبي بعدي. هذه الأمة تختلف، فإنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي إلى قيام الساعة. فما الذي سيقع؟ سيقع أن يخلف صلى الله عليه وسلم من قبل خلفاء، وهؤلاء الخلفاء على نوعين. النوع الأول خلفاء عدول يتقون الله ويوصلون للرعية حقوقهم، كالخلفاء الراشدين ومعاوية وعمر ابن عبد العزيز وكل من طبق الشرع. الضابط قلنا عدة مرات، الضابط في العادل هو الذي يطبق الشرع، فإذا لم يطبق الشرع فإنه لو رضيت عنه الرعية من أقصاها إلى أقصاها فهو عند الله ظالم، حتى لو رضي الناس، حتى لو قال الناس هذا أفضل من ولينا فهو عند الله ظالم، لأن العدل هو أن يطبق شرع الله، فإن طبق غير شرع الله حتى لو أحبته الرعية فهو ظالم في حكم الله عز وجل ويلقى الله هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وستكون خلفاء فتكثر. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الخلفاء سيكونون كثيرين، لأنه يحتمل أن بقاء الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون محدودا بمدة ثم تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون خلفاء وأن هؤلاء الخلفاء سيكونون كثيرين، وهذا واضح، فمنذ عهده صلى الله عليه وسلم وما ولاه تولى على المسلمين أناس كثيرون جدا. قالوا: فما تأمرون؟ ما دام سيتولى خلفاء وسيكونون كثيرين، الأمة بحاجة إلى أن تعرف كيف تتعامل معهم. قال: فو ببيعة الأول. فو هنا فعل أمر من الوفاء، وفاء يفي، هذا فعل ماضي وفعل مضارع، الأمر منه إذا وجهته للمجموعة تقول فو ببيعة الأول، أي وفوا وأوفوا ببيعة الأول، فالأول وأعطوهم حقهم. الأول الذي ثبتت له البيعة هو الذي تثبت له مسألة السمع والطاعة، وكما سيأتي في الحديث لو أتاه أحد ينازعه فإنه لا يمكن ويستمسك بالبيعة. البيعة هذه يستمسك بها لأنها عهد بين الأمة وبين الحاكم، فلا يجوز أن يفرط فيها. فإذا جاء من ينازع الحاكم وقال: أنا أفضل منه علما ودينا وسأقوم بالواجب فيكم، على الأمة أن تستمسك ببيعتها للأول ولا تمكن الثاني كما سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل، لأن البيعة عهد تكفل به المسلم فهو مستمسك به ما استطاع، وهذه البيعة بيعة لازمة، والله تعالى سائل الرعية عن هذه البيعة، فعلى الأمة أن تستمسك ببيعة الأول وتصر عليها ولا تقبل أن يزاح الأول ويستبدل بثان إلا إذا كفر الأول، إذا كفر الأول وخرج من الملة فلا شك أنه لا يمكن. أو حالة أخرى ذكرناها، لو أن رجلا أتى وتغلب بالقوة وضبط البلاد بالقوة بحيث استمكن منها ولم يمكن إلا أن تقاتل الأمة هذا الآتي، فتسيل الدماء في أنحاء البلاد وتنقطع السبل وتتعرض الأمة للمهالك لأن الثاني أقوى واستمكن من البلاد وضبطها وتمكن من الأول، ولم يتمكن معه الأول ولم يستطع معه الأول شيئا. في هذه الحالة تثبت البيعة، تثبت الإمامة للثاني، لا لأنه سلك طريقا صحيحا، لا، سلوكه غير صحيح، لكن الشرع أوجب السمع والطاعة له حتى يكف أمر الدماء. لأنه لو قيل عليكم أن تزيحوه ونهدت الأمة لقتاله واستغرقت في قتاله السنة والسنتين والثلاث والأربع وقتل عشرات الألوف من الناس حتى يزاح الثاني ويؤتى بالأول، المفسدة أكبر، لأنه إذا أنهى ولاية الأول إنهاء تاما وتغلب، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتغلب، تغلب عليه، في هذه الحالة من باب درء المفسدة الكبرى فإنه يسمع له ويطاع. وقلنا إن شاهد هذا في الأمة الواضح دولة بني أمية، فإن دولة بني أمية دولة ثبتت لها بلا شك الولاية، وقد كانت دولة قوية مهيبة في أولها، ثم بدأت تضعف في آخرها، فتقدم خصومهم من بني العباس وأتوا من المشرق وبدأوا يقاتلون بني أمية حتى وصلوا إليهم في الشام وقتلوا مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية ومروان الجعدي، وانتهت الخلافة، انتهى بنو أمية. بنو العباس ضبطوا أرجاء الخلافة بالقوة وجنودهم مدججون في أنحاء الخلافة واستمكنوا من الأماكن وأنهوا دولة بني أمية، فبايع المسلمون بني العباس لأنهم تغلبوا بالقوة على بني أمية، وإلا فالأصل أن الولاية في بني أمية، واستمرت على هذا نحو من 90 سنة. لكن ما دام الذي خرج على الخليفة الثاني الذي يقول بايعوني إنما هو في حال من البدء، والأمة قوية والخليفة مستمكن، الخليفة الأول، فقال هذا يريد أن يشق صفنا وبيعتي قد ثبتت في ذممكم، فهو من البغاة الذين يلزمكم أن تقاتلوه معي، يقال صحيح لا بد أن يقاتل الثاني ولو بضرب عنقه وإهلاكه كما سيأتي في الحديث. لما؟ لأن البيعة تمت للأول، فإذا تمت البيعة للأول فلا يزاح ويبقى ما كان على ما كان إلا أن يكفر أو أن يعجز عن الثاني، يعني قد يأتي الثاني كما قلنا ويعجز الناس عنه ولا يستطيعون صده، حتى ربما استمكن من الخليفة الأول وقتله كما حصل لمروان بن محمد آخر خليفة من خلفاء بني أمية، فاستمكن بنو العباس فثبتت الولاية بالقوة والقهر، لأن قلنا إن الولاية تارة تثبت بالبيعة وتارة تثبت بوصية الحاكم السابق وتارة تثبت بالغلبة الحقيقية، لا أن يمسك بجزء وتبقى أجزاء أخرى لم يستمكن منها. عند ذلك يمكن للخليفة الأول أن يجمع جنده ويدهمونه ويقاتلونه وينهون أمره، فلا يبايع الثاني إلا إذا حصل التغلب، وأمر التغلب أيها الإخوة ليس من السهل أن يحكم به، يعني قد يظن بعض الناس أنه إذا بدأ أحد مثلا في القتال يقول هذا تغلب، هو قد يتغلب على جزء معين من البلاد فتبقى الولاية ثابتة، فإذا سيطر سيطرة تامة عند ذلك يقال على الأمة أن تكف عن المنازعة، لا لأن الثاني سلك مسلكا صحيحا، مسلكه خاطئ، لكن لئلا تستمر الأمة في برك الدماء يتقاتلون الأشهر والسنين المتوالية المتطاولة. أما ما دام أنه أتى في بدء الأمر ينازع يقال الخليفة الأول هذا الذي بويع يستمسك ببيعته مهما كلف الثمن، حتى وإن ضرب عنق الثاني الذي أتى لينازعه. وتطبيقها الحقيقة أن تطبيقها ليس بالهين، ولهذا يوجه الشباب دائما في مثل هذه النوازل إلى أن لا يأخذوا هذا الكلام عامة ويطبقوه على الأحداث، لأنه قد يظن الظان أنه في بلد من البلدان قد حصل التغلب لكن شرعا ما حصل التغلب، أو العكس قد يظن أنه لم يحصل التغلب وقد حصل التغلب. فلهذا الحكم بهذا الأمر لا بد فيه من شيئين اثنين معا. الأمر الأول الواقع نفسه، الواقع لا بد أن تعلمه، ما الذي يحصل في البلد، هل حصل تغلب أو لا. والثاني هو الحكم الشرعي بأنه إذا تحقق التغلب بالفعل وتأكد فإنه في هذه الحالة يبايع للثاني، لأن الأول قد عجز عن إتمام أمر الولاية، بل إن الأول قد يكون في يد هذا الذي نازعه، قد يستولي على البلد ويأسر الخليفة الذي قبله، فعند ذلك من باب كف الفتنة وعدم استمرار سفك الدماء يقال إن هذا الثاني قد تمكن بالغلبة وبالقوة، فبالتالي يبايع حتى تهدأ الفتنة وتسكن الثائرة ولا تستمر الأمة في صراعات. ولهذا مثل ما قلنا لا بد في مثل هذه الأحوال من المعرفة بواقع الأمر نفسه وبالحكم الشرعي، وهذا ما لا بد فيه للأمة من الرجوع للعلماء، لأنه في بعض الأحيان أيها الإخوة يحكم على الوضع بأنه وضع فتنة. إذا قلنا إنه وضع فتنة كما يحدث في بعض البلدان، الفتنة ما الذي يلزم فيها؟ يلزم أن تجتنب، الفتنة تجتنب، فإن حكمت بأنها فتنة ودخلت فيها فأنت متناقض، لأنها إذا كانت فتنة فالواجب اجتنابها كما سيأتي إن شاء الله، يجب أن تجتنب. أما أن تقول إنها فتنة وتدخل فيها فهذا خطأ. أما إذا قلت إن هذا ليس حال فتنة وإنما هذا حال خليفة ثبتت له الولاية وجاءه قوم بغاة، لأن الذين يأتون لقتال الخليفة يكونون بغاة أو خوارج، إما أن يكونوا خارجين عليه أو أن يكون عندهم بعض ما ليس عند الخوارج من العقيدة أو المسائل فيكونون من البغاة، والله أمر في حق البغاة أمر عند اقتتال طائفتين أن يصلح بينهما، فإن أبت الطائفة الأخرى وعدت باغية فالواجب أن تكون اليد واحدة على الباغية وأن تقاتل الباغية. فهل هي باغية؟ هل الوضع وضع فتنة؟ هل الوضع وضع تغلب؟ هذا يحتاج إلى تدقيق وإلى علم شرعي وإلى معرفة دقيقة بالواقع. فلهذا على المسلمين أن يرجعوا لأهل العلم فيهم، فإما أن يقولوا هذا الوضع وضع فتنة فكفوا أيديكم واعتزلوا الجميع، وإما أن يقولوا بل الوضع وضع هؤلاء وضع خوارج ووضع بغاة لا بد أن يوقفوا عند حدهم، وإما أن يقال الواقع أنهم تغلبوا واستمكنوا وسيطروا سيطرة تامة فدعوا إلى بيعتهم، فعند ذلك تمكنوا من الوصول إلى الحكم بالقوة، وهذا مثل ما قلنا ما يحتاج إلى شيء من المعرفة السليمة وضبط الأمر من جهة الواقع ومن جهة الشرع. فلا يستعجل الناس، الناس بخير ما داموا يرجعون إلى أهل العلم فيهم ويستشيرونهم ويستفتونهم. أما إذا كان الناس يوجههم الإعلام أو يوجههم من ليس من أهل العلم فإنهم يهلكون ويعطبون. في هذا أنهم قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، أي أنتم أيها الرعية عليكم أن تعطوا هؤلاء الخلفاء الذين يكثرون، عليكم أن تعطوهم حقهم، والله تعالى سيسألهم عما استرعاهم، لأن الرعية عليها حق والحكام عليهم حق. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى الرعية قال آتوهم حقهم، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ستكون بعده أثرة، قال إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، هذا إخبار صريح بأن الحكام سيقع منهم هذا، والأثر قلنا إن الاستئثار بالشيء العام الذي ليس لأحد أن ينفرد به، فأخبر أن الحكام سينفردون بما لا يجوز أن ينفردوا به، وبما سيسألهم الله تعالى عن انفرادهم به دون الناس، لكن أخبر أنهم سينفردون، ومن أكثر ما ينفردون به الانفراد بالأموال، فينفردون بالأموال، والأصل أن الأموال لعموم المسلمين، ولهذا يسمى بيت المال بيت مال المسلمين، فهو بيت مال المسلمين جميعا، لكن أخبر أنهم سيحصل عندهم أثرة واستئثار ولا سيما بالأموال. قال ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ هذا تعدي على حقنا الآن، استؤثر بأمور هي لنا، نعم ليست لفرد واحد لكنها للعموم، والمفترض أن لا ينفرد بها، تعدي على حقنا، ما الحل؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا حديث صريح جدا في حل ما يقع من هذا التعدي من الحكام. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الوجه الصحيح إذا وقع من الحكام خطأ أن لا تبادل الرعية الخطأ بمثله، لأن الخطأ يتفاقم في هذه الحال، لأن الرعية إذا بادلت الحكام بمثله صعب الحل، فصارت الرعية تعصي وتتمنع، وصار الحاكم من جهته يظلم ويستأثر. فقال بدلا من هذا ليحصر الشر في جهة، وهو ما يقع من الحاكم، أنتم لكم حق وعليكم حق، فالحق الذي عليكم أدوه، تؤدون الحق الذي عليكم، والذي لكم تسألون الله تعالى أن يسهله لكم، إما بهدايتهم بعد أن ينصحوا من قبل أهل العلم، كما قلنا إن أهل العلم ينصحون لهم ويقولون لهم ليس لكم ذلك، اتقوا الله في الرعية فإن الله سائلكم عنها، ويأتون إليهم وينصحونهم ويخوفونهم بالله تعالى، ولأهل العلم في هذا مواقف كثيرة جدا من نصح العلماء للحكام واستجابة الحكام لنصيحة أهل العلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الجرح والتعديل في ترجمة الإمام مالك وترجمة الإمام الأوزاعي وترجمة عدد من أهل العلم أنهم كانوا يدخلون على الحكام ويناصحونهم ويخوفونهم بالله تعالى ويحذرونهم مغبة التعدي. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله وعتب عليه بعض يعني المسلمين كما يعتب الآن على العلماء، قال الرجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة إنكم تدخلون على هؤلاء الولاة وهم يظلمون ويفعلون ويفعلون، يعني كيف تدخلون على الظلمة؟ فقال الإمام مالك الفقيه العالم، قال رحمك الله، فأين قول الحق؟ يعني كيف نقول الحق إذا لم ندخل عليهم ونكلمهم وإن كانوا ظالمين؟ يقول رحمه الله تعالى كيف نصل إليهم ونحذرهم من أمر الظلم ونحوه إذا لم ندخل عليهم؟ لا بد أن ندخل عليهم وإن كانوا ظلمة، وإن كانوا ظلمة، وما كانوا رحمهم الله تعالى ما كانوا يدخلون عليهم إلا لأداء الحق. وذكر ابن أبي حاتم في هذا الموضع رسائل عظيمة جدا للأوزاعي رحمه الله تعالى، وعظ بها أبا جعفر المنصور، وكان أبو جعفر المنصور يجل الأوزاعي، من ذلك أنه مرة خرج على أبي جعفر المنصور أهل بلد وكانوا في طرف من أطراف الدولة، فلما خرجوا عليه وكانوا في طرف حصل أن غزا الروم هذا البلد، فاحتلوا هذا البلد وسبوا المسلمين والمسلمات. أبو جعفر المنصور أراد أن ينتقم منهم وقال هؤلاء خرجوا علي وحصل منهم ما حصل، ثم تسلط عليهم الروم، دعهم في يد الروم لينالوا مغبة ما فعلوا، هم الذين خرجوا عليه. فكتب إليه الأوزاعي رحمه الله تعالى كتابة عظيمة جدا في تذكيره بالله وتخويفه من أن يبقي نساء المسلمين عند الروم يستبيحون منهن ما لا يستبيحه الواحد منا إلا من زوجته، وكيف تترك أناسا من أهل لا إله إلا الله بيد أعداء الله من الروم وغيرهم. فكتب له موعظة عظيمة، فلما أتى الكتاب إلى أبي جعفر قال سوءة، وأمر بالفداء. قال الآن أطلب من الروم أن يفادوهم، نعطيهم بعض الأسرى الذين عندنا أو ندفع أموالا ونعيدهم. وهكذا كان أهل العلم رحمهم الله يدخلون على السلاطين وعلى الحكام ويبينون لهم حكم الله تعالى وما الذي يجب عليهم. لا بد من الدخول عليهم، لا بد من الدخول عليهم، لكن إذا كان الداخل عليهم ممن يصدق ويريد الله تعالى بدخوله فإنه على أجر عظيم. فلا بد من نصحهم فيما يتعلق بحق الرعية الذي قال عليه الصلاة والسلام وتسألون الله الذي لكم. ولهذا ألف أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات وأعطوها الحكام، وربما طلب الحكام من أهل العلم أن يؤلفوا مؤلفا كما كتاب شيخ الإسلام السياسة الشرعية، هي بطلب من الملك، طلب منه أن يكتب له كتابا يبين له الحق الذي عليه والحق الذي للرعية، فكتب له الكتاب العظيم السياسة الشرعية بين الراعي والرعية، يكاتبون ينصحون يدخل عليهم يوعظون يذكرون بالله تعالى. لكن يقال للرعية لا بد أن تؤدوا الحق أنتم من جهتكم حتى لا يتفاقم الأمر، لأنه إذا قيل للرعية المسألة مسألة معاندة، منعوكم حقهم امنعوهم حقهم، منعوكم الحق الذي لكم لا تسمعوا ولا تطيعوا، يتفاقم الشر في الأمة، لأن الأمة كما قلنا جماعة مكونة من حاكم ومحكوم. والشرع الشريف ينظر للحكام والمحكومين على أن العلاقة بينهم ليست علاقة منافسة. الشرع لا يجعل الكرسي الذي عليه الحاكم محل طمع للرعية كما هو الحال في البلاد الأجنبية التي يكون فيها الحاكم اليوم هو الحاكم، وغدا ينتصر عليه ويكون في المعارضة، وتأتي المعارضة فتكون محل الحاكم وينتقل الحاكم إلى كراسي المعارضة. هذا ليس في شرع الله بتاتا. الذي في شرع الله تعالى هو تعاون على البر والتقوى من قبل الحاكم والمحكوم. فإذا وقع المنكر أنكر المنكر من قبل الحاكم على المحكومين، إذا وقع المنكر في المحكومين، وإذا وقع المنكر عند الحاكم أنكر المؤمنون وأهل العلم على الحكام منكرهم وبينوا لهم الواجب عليهم على سبيل التآخي. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالذي بين الحاكم والمحكوم شرعا هو الولاية والأخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا جعلت مسألة الولاية مسألة منافسة ومناطحة ومزاحمة لا تستقر الأمة في هذه الحال، لأن الحاكم ينظر إلى المحكومين نظر من يريدون أن يمسكوا بكرسي الحكم بدلا منه، فيعدهم خصوما ويكيد لهم، وهذا ما لا يريده الشرع. الشرع يريد أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة تكامل، كما هي علاقة المسلم بأخيه المسلم، فالحاكم مسلم والرعية مسلمة. ولهذا الموفق دائما هو الذي يسعى إلى إصلاح ما بين الرعية والراعي، وصاحب السوء والفساد هو الذي يحرض الحاكم ويسلطه على الرعية، أو يسلط الرعية ويحرضهم على العصيان، فكلا السبيلين سبيل خاطئ. الموفق هو الذي يسعى إلى إصلاح ما بين الراعي والرعية، وإلى أنه إذا حصل من الرعية ما لا ينبغي وجههم بأن عليهم السمع والطاعة والتحمل، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه لما اشتكى له أهل العراق ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا، يقال الرعية اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أنس. فيطلب من الرعية أن تصبر وأن تعطي الحكام الحق، ويدخل على الحكام وينصحون ويخوفون ويوعظون. وكان السلف رحمهم الله يدخلون على الحكام فيعظونهم حتى يبكي الحكام ويشتد نحيبهم من عظم الموعظة، لأن الحكام يعلمون أن العالم من علماء السلف لا طمع له أصلا في كرسي الحاكم، ثم إنه ناصح له صادق، وكانوا يتحملون من أهل العلم شيئا من النقاش الشديد. قالوا: كان عبيد الله العمري رحمه الله تعالى، وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا كان يأتي إلى الحكام وكانوا يتحملون منه، لأنه كان قويا جدا في الحق رحمه الله، حتى كان الرشيد على رغم يعني رغم كونه ذا قوة شديدة وذا ولاية عظيمة، كان يأتيه عبيد الله ويعظه، وكان يتلقى وعظه بقوله: نعم يا عم، نعم يا عم، يعني من باب الأدب والاحترام له. ولما قيل لوزير الرشيد إن عبيد الله يدعو على هارون الرشيد، قال له الوزير، لأنهم يقدرونه جدا، قال: بلغنا أنك تدعو على الرشيد، فبأي شيء استبحت ذلك؟ يعني والله تعالى قد أمر بالدعاء للحكام وأنت رجل من أهل العلم، فعلى أي أساس تدعو على الرشيد؟ لأنهم ظنوا أنه يدعو عليه لأنه قوي في الحق، وكان قويا جدا في مواجهة الرشيد. فقال: والله إن قرابته بالعباس، يعني من أحفاد العباس، تجعله أحب إلي من نفسي، لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله ما قلت: اللهم إنه كان شجا في حلوقنا فأرحنا منه، وقذا في عيوننا لا نغمض عنه، لا نغمض عليه، ولكني قلت: اللهم إن كان قد تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، وإن كان قد تسمى بالرشيد لغير ذلك فخذ بناصيته، اللهم إن له على كل مسلم حقا بقربه من العباس. يقول: هذا الذي أدعو به. قال: جزاك الله خيرا، هذا هو المظنون بك. يعني أن الحكام يعلمون أن أهل العلم حتى لو دخلوا عليهم وارتفع الصوت بين العالم والحاكم واشتدت المناقشة، الحاكم يعلم أن هذا العالم صادق وأنه غير طامع في كرسيه. ولهذا لما قيل لأبي العباس بن تيمية من قبل الملك في وقته، قال: يقولون إنك طامع في الحكم، قال: والله لو بيع حكمك بفلس واحد ما زدت فلسا ثانيا. غير طامع بتاتا في الحكم، لو قيل الحكم كله بفلس ما أقول أنا أزيد فلسين وأخذ حكمك، غير طامع في الحكم. أئمة السنة وعلماء الأمة غير طامعين في الحكم، ولا يفكرون في الحكم، بل ولا يتخيلونه ولا يتصور الواحد منهم، بل يخافون منه ويهابونه. وقد مات بعض السلف في السجن يرفض أن يتولى القضاء، القضاء الشرعي، يقول: أنا لا أجعل الأمة في رقبتي، فسجن على ذلك وأبى واستمر حتى مات في السجن، يقول: ولا أكون قاضيا. فمن شأن أهل العلم أنهم غير طامعين في الملك. وما الذي يطمع في الملك؟ الذي يطمع في الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، فكه عدله أو أوبقه جوره. ما الذي يطمع العالم في الملك؟ العالم غير طامع في الملك، لأن العالم يعي ويدري بالضبط ما المسؤولية العظيمة التي ستترتب على الحكم، فالعالم غير طامع، ولو دعي إلى الحكم لأبى. ولهذا الحاكم يعلم أن هذا العالم إذا نصح وارتفع صوته واشتد في النصح له يعلم أنه صادق، ولهذا يتأثر الحاكم كثيرا جدا بالعالم الصادق أكثر من تأثره بمن يضغطون بالرعية ويجمعونهم ويحاولون أن يدهموا مثلا بيت الحاكم أو نحو ذلك. هذا ليس من عمل المسلمين، إنما هذه من الأعمال التي استقدمت، وهي تزيد الأمور شرا وتجعل الحاكم، لأن الحكام أيها الأخوة في كثير من الأحيان الحكام أذكى مما تتصور الرعية، فالحكام بعض الأحيان إذا شعروا بمثل هذا خططوا على أمور لاحقا توقع بالرعية وتؤدي إلى القبض على من يفعل هذه الأمور بنفس طويل، ثم بعد ذلك يتسلط الحاكم ويشعر أن هؤلاء الرعية بمثابة الخصوم والأعداء له، وهذا ما لا يريده الشرع. الشرع لا يريد هذا، لا يريد الحاكم أن يجعل هؤلاء الرعية قضيته، يريده أن يجعلهم موضع الشفقة وموضع الرحمة، وأن تكون عينه على العدو في الخارج وعلى أهل الإجرام والفساد. أما أن يشعر الحاكم بأن هؤلاء الرعية عبء عليه وأنهم يخططون للوصول إلى كرسيه، لا شك أن الأمور لا تستقيم. وما هكذا أمرنا كما تسمع، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني إذا استأثروا وحصل منهم ما حصل من الأمور التي تنكر ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، الراوي هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. هكذا يجب على المسلمين أن لا يتسموا باسم عبد الكعبة أو باسم عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول، لا يجوز مثل هذا. فعبد الكعبة لا يحل، فماذا يسمى؟ يسمى عبد رب الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت لا يعبدوا البيت نفسه. روى عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة أنه دخل المسجد فإذا فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أهل علم وعنده علم، فالناس يتلقون عنه. فحدث بهذا الحديث العظيم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. إذا نزلوا والجيش كبير أو الذين يحجون أو يعتمرون كثيرون لا بد أن ينتشروا، قال فمنا من يصلح خباءه، يعني بيته، قد يكون عنده مثلا خيمة أو نحوه، بدأ يصلح في خيمته، ومنا من ينتظل يعني بالسهام يرمون، ومنا من هو في جشره، الجشر الدواب التي ترعى، يعني هو مع دوابه التي ترعى. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هذا إذا أرادوهم أن يجتمعوا نادوا بهذا النداء الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، لأن أنصح بني آدم هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهم يدلون الأمة دائما على خير ما يعلمون ويحذرونهم شر ما يعلمون. هذه مقدمة لما سيأتي بعدها. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، العافية والسنة والقوة في أول الأمة، في آخر الأمة سيحدث الآتي وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، يكثر البلاء والشر وتكثر الأمور التي تنكر كما هو حاصل الآن. الأمور التي تنكر كثيرة جدا في الحكام وفي الرعية ورجالا ونساء، أمور كثيرة تنكر تقع في الأمة الآن وقبل الآن وبعد الآن. أخبر صلى الله عليه وسلم أن العافية في أول الأمة، وسيقع بعد ذلك أمور تنكر وبلاء. ثم ذكر الفتن، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، تأتي فتنة، والفتنة من اسمها شديدة، لكن يأتي بعدها عياذا بالله ما هو أشد منها. فالفتنة الأولى مع أنها شديدة صارت رقيقة بالنسبة للتي بعدها، تجيء فتنة أخرى فترق الثانية مع أنها أشد من الأولى، لأن الثالثة أشد من الأولى وأشد من الثانية. ولهذا إذا أتت الفتنة يقول المؤمن، وهذا لفظ شرعي، المؤمن هذا وصف مدح، إذا جاءت الفتنة ورآها ورأى معالمها قال هذه مهلكتي، يعني سأهلك في هذه الفتنة، ثم تنكشف وتزول ويذهب شرها. وتجيء الفتنة بعدها، يعني فتنة بعدها، فيقول المؤمن هذه الفتنة الثانية أشد من الأولى. قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكل أعاقل يحب هذا، الذي يحب أن يزاح عن النار وأن يدخل الجنة فعليه بالآتي. أولا فلتأته منيته، يعني فليمت إذا مات وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهو على العقيدة السليمة، هذا المعنى، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكون ذا عقيدة سليمة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا الأمر الثاني. لو طبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تعامل هذا الحديث لكف شر عظيم. الشيء الذي تحب أن أعاملك به عاملني أنا به، والشيء الذي أحب أن تعاملني أنت به أنا أعاملك به. أنا أحب أن تعاملني بأدب وألا تسيء العبارة في، أنا لا بد أن أعاملك بأدب ولا أسيء العبارة فيك، هذا المعنى، الشيء الذي تحب أن يعاملك به الناس من حسن الخلق والعبارة اللطيفة وإعطائك حقك أن تعاملهم بمثله، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني وفاته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أما إذا كان يحب أن يعامله الناس بالأدب وبالرفق وهو غير متأدب وليس برفيق فليس بمنصف، لأنه يطلب من الناس أن يحسنوا معه التعامل ويسيء هو التعامل معهم. فكما تحب أن يحسن معك التعامل أحسن مع الناس التعامل. ثم قال: وهذا هو الشاهد والذي له صلة بباب الإمارة، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. الأصل في البيعة أن تكون بالمصافحة، إذا أتت الرعية للإمام لتبايعه فإن الرعية يضع الواحد منهم يده في يد الإمام ويبايعه. أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أنت إذا بايعت كن صادقا، كن مخلصا، ولا يكن لك قصد بأن تقول إن أعطاني هذا الحاكم ووجدت منه دنيا وفيت، وإن لم يعطني فعسى الله أن يأتي بغيره حتى أبايعه فأنال من دنيا، ليطابق قلبك ظاهرك. فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، وهذا يدل على ما قلناه في ما سبق لما سأل أحد الإخوة قال: هل يصح أن يبايع المجهول؟ كيف يبايع المجهول؟ لا بد أن تصافح وتقول أبايعك على الطاعة، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مجهولا لم تضع يدك في يده ولم تكلمه ولم تدري هذا المجهول هل هو موجود أو غير موجود، هل هو مستحق لشرائط الولاية أو غير مستحق، ثم ما الذي يضمنك أن يقال هناك حاكم وثمة نواب يتلقون البيعة عنه ويكون هؤلاء النواب كذابون، ليس هناك حاكم، ما الذي يضمنك في هذا؟ حتى لو قالوا إنا نعرفه وإنه من أهل العلم وإن من شأنه كذا وكذا، الحاكم من شأنه أن يباشر الرعية يقضي بينهم، جاءت مظلمة تأتي الرعية إلى الحاكم فتقول عندنا كذا وكذا، يقال حاكمكم مجهول غير موجود، أي حاكم من هذا؟ لا تصح البيعة إلا إذا كان حاكما يعلم أنه فيه شرائط الولاية ومن أساسها وأكبرها أنه مسلم وأنه رجل وأنه مستحق للبيعة. أما إذا كان مجهولا فما الذي يضمننا أن يكون موجودا أصلا؟ فإذا كان موجودا من يضمننا أنه مسلم؟ من يضمننا أنه مستحق لأن يبايع؟ لابد كما في الحديث البيعة تكون بيد، باليمين تسلم على الإمام، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. قوله إن استطاع ليس معناه أنه يتخاذل عن بيعته، لكن كما سيأتينا أن البيعة فيما استطاع الإنسان، أما ما لا يستطيع فإن هذا حكم في الشرع عام في جميع حتى في العبادات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فليس لأحد أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، فيلزمه أن يقوم، لكن إذا لم يستطع يجلس. وهكذا الحج واجب، لكن إذا لم يستطع لا يجب الحج. فكذلك البيعة يجب الوفاء بها، وهذا معنى قوله فليطعه إن استطاع. قال: فإن جاء، الآن ثبتت له البيعة وأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الآخر هذا الآتي سيشق عصا المسلمين وسيفرق جماعتهم، هذا الآتي بعد أن بايعنا حكمه في شرع الله تعالى أن تضرب عنقه حتى ينقطع دابر الفتنة. يقول الراوي: فدنوت منه، استغرب من هذا الحديث، فقلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أني سمعته منه مباشرة. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما. هذا النوع من الأسئلة يقع لأهل العلم دائما، وهي الأسئلة التي فيها تعدي وفيها نوع من المبالغة. ننبه الأخوة طلبة العلم يا أخوة، ما يليق بتاتا بطالب علم أن يضع في الجهاز نغمة موسيقية، الموسيقى محرمة أيها الأخوة، لا يحل، فلا ينبغي أن تكون هذه النغمات عندنا بتاتا. يقول إن معاوية فيه هذا الأمر. إذا جاء هذا النوع من الأسئلة التي كما قال القرطبي في شرح هذا الحديث، قال هذا إغياء من السائل، فإن معاوية لم يكن كذلك، بل معاوية رضي الله عنه كان من أحلم الناس عليه الرضوان، ولم يكن يأمر الناس أن يقتل بعضهم بعضا، ولم يكن يأخذ أموالهم بالباطل، بل قد قال أبو مسلم الخولاني وهو من عباد هذه الأمة رحمه الله، وهو أيضا من أكثر الناس مجاهرة بالحق أمام الحكام، حتى إنه دخل مرة على معاوية فقال له أيها الأجير، فقال الناس ماه يا أبا مسلم، قال أيها الأجير، فقال معاوية دعوه، أبو مسلم أعلم بما يقول، ثم قال له إنما أنت كرجل استرعاه راعي غنم، فإن هو أحسن كافأه، وإن هو أساء عاقبه، فكذلك أنت، أنت أجير والله تعالى سائلك. فقال جزاك الله يا أبا مسلم خيرا. هذا نموذج من نماذج نصح العلماء، وما قد يكون في بعض الأحيان من شدة العالم مع الحاكم، ومع ذلك تحمل معاوية لأنه يدري من هو أبو مسلم. يقول أبو مسلم في معاوية بعد أن توفي، لو أدركتم زمن معاوية لقلتم إن معاوية هو المهدي، كان ينادي الناس هلموا إلى عطائكم، فيعطي الناس أموالهم من بيت المال، ثم يقال هلموا إلى العسل، يعني إذا جاء عسل فيوزع حتى العسل ويوزع أشياء مثل هذه. يقول تتكلمون في معاوية لو أدركتم زمانه ورأيتم عدله لقلتم إنما ذاك المهدي الذي ذكر في الأحاديث. فهذا السؤال بهذه الطريقة فيه لا شك فيه شيء من المبالغة وفيه شيء من التعدي. انظر إلى جواب الفقيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سكت ساعة بما يجيب على هذا السائل، وهو يقول هذا ابن عمك، أنت من قريش وهو من قريش، ماذا نفعل مع ابن عمك الذي يأمرنا بأن نقتل بعضنا وأن يأكل بعضنا أموالنا بالباطل؟ ما قال له هذا ابن عمي يا عدو الله لا تتكلم فيه، كيف تتكلم في ابن عمي؟ أجابه بالقاعدة الشرعية، أطيعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. يقول أنا أعطيك في هذا قاعدة، أنت تقول إنه يفعل ويفعل، وعبد الله بن عمرو يدري أن معاوية لم يقع منه هذا، لكن بدلا من أن ينشغل بالكلام على ابن عمي لم يكن منه هذا، وأنت تفتري علينا معشر قريش وأنت يجب أن تحاسب، قال أنا أعطيك القاعدة، أنت الآن تقول إنه يفعل هذا، إذا أمرك بطاعة الله فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فعصه ورد عليه الأمر. فقرر عنده هذه القاعدة بدلا من أن ينشغل بالمناقشات معه فيقول ابن عمي وأنا أعلم به وكلامك فيه باطل، فيقول لا هو ابن عمك وأنت تدافع عنه، بدلا من أن تأتي هذه المناقشات قرر له القاعدة التي تصلح مع كل حاكم. قال أن تقول هذا في معاوية وكأنه بلسان حاله يقول أنا أعرف معاوية وأدري أنك تتزيد على معاوية وأنك تسيء القول في معاوية، لكن أنا أقرر لك القاعدة الشرعية، إذا أمرك معاوية أو غير معاوية بمعصية الله فرد عليه أمره، وإذا أمرك بطاعة الله تعالى فأطيعه. فقرر له القاعدة وإن كان في السؤال ما لا يليق من قبل السائل. ثم ذكر أن رجلا من الأنصار طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمله، وقلنا إن أبا ذر رضي الله عنه أيضا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، يستعمله يعني أن يعينه عاملا كأمير في بلد، أو يعينه على جباية الصدقة أو نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام يا هذين الأنصاريين إنكم ستلقون بعدي أثرة، والأثرة بينا معناها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، الحوض هو الذي يكون في القيامة مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء في الأصل، يرده المؤمنون الموفقون. وقد روى ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يريدون الحوض صنفا هذا وصفه، الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. فلعل لهذا الحديث صلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصاريين اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وهو الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عمن يريدون الحوض وأن من أوصافهم أنهم يعطون الحق الذي عليهم، مثل الطاعة والسمع والطاعة للحاكم، هذا حق عليهم، حقوقهم لم تصلهم، ولا يعطون الذي لهم. فهؤلاء ممن يرد عليه صلى الله عليه وسلم حوضه، لأنهم تحملوا وصبروا لأجل الله تعالى حفاظا على سلامة الجماعة. الحديث الذي بعده حديث جلي وصريح، وأجزل الله لهذا الصحابي الأجر ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، فقد سأل سؤالا صريحا جليا بينا وألح به وكرر 3 مرات: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، هم يطلبون منا أن نطيع، يأمروننا أن ننصرهم، حقوقنا في أموالنا فيما نستحق عليهم قد منعوها، ماذا نفعل؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، كرر السؤال فأعرض عنه. وإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال يدل على بغضه للمسألة، لم يصبر. سلمة بن يزيد رضي الله عنه كرر السؤال في 3rd. الأشعث بن قيس رضي الله عنه صعب عليه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذا الأمر، جذب سلمة وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. من أين أتى بها؟ أتى بها من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بعده، فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم، أي الحكام، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الله تعالى سيسألكم عن حقهم عليكم، وسيسألهم عن حقكم عليهم. أنتم الآن ستسألون وهم سيسألون، فاسمعوا لهم وأطيعوا حتى تؤدوا إليهم حقهم. فإنما عليهم ما حملوا، قد حملهم الله تعالى المسؤولية ووسائلهم عنها، وعليكم أنتم ما حملتم. وهذا كما قلنا بمثابة إطفاء النار، يعني حتى لا تشتد الأمور بين الحاكم والمحكوم، فإذا جاءت الإساءة من الحاكم وتعدى وتجاوز وظلم ولم يؤدي إلى الرعية حقهم، فلا تكن الرعية بالتي تبادله فتزيد الأمور شرا، بل تؤدي إليه حقه. وأداء الرعية حقها للحاكم هو من أكبر أسباب رجوع الحاكم عن غيه، لأن الرعية عكس ما يقول الذين لا يفهمون، يقولون إنهم إذا رأوكم هكذا قالوا هؤلاء مثل الدواب، هم مسلمون، نحن نتحدث عن الحاكم المسلم، الحاكم الكافر لا نتحدث عنه، هم مسلمون ويرجون من الله ما نرجو، يرجون الجنة ويخافون النار، يدخل عليهم أهل العلم يخوفونهم. الرعية تؤدي حقها، حقكم الرعية لم تشق العصا، فعليكم أن تتقوا الله تعالى فيهم. ألم يسمعوا لكم ويطيعوا؟ يقولون بلى. ألم ينصروكم؟ قالوا بلى. ألم ينصحوكم؟ قالوا بلى. قالوا اتقوا الله، أنتم الآن تؤدى لكم الحقوق، فاتقوا الله وأدوا إليهم حقوقهم. فهذا من أكبر أسباب أدائهم الحقوق، فأمر عليه الصلاة والسلام بهذا، وأجاب على هذا السؤال الصريح البين الجلي بهذا الجواب القاطع الحاسم. الحديث الذي بعده قرأت شيخ حديث حذيفة قرأته، طيب استعمل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال: حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير

أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أمره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن مسادة. فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن عمر قال: جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. بارك الله فيك. هذا الحديث العظيم حديث حذيفة مشهور جدا عند أهل العلم، وهو يستحق أن يطال في شرحه وأن يعتني به الخطباء وأهل العلم. حديث عظيم جدا فيه فوائد كثيرة، نمر على ما يسر الله تعالى منها. في أن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كأن يأتي أحد فيقول: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني به الله الجنة ويباعدني به عن النار، يسألون عن الخير. قال: وكنت أسأله عن الشر. لما يسأل عن الشر؟ بيّن معنى. قال: مخافة أن يدركني، يخاف أن يقع من الشر، يقع في الشر لجهله به. وقد قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا يدل على أن وجود من يتخصص في علم هذه المذاهب الباطلة والأديان والمذاهب الحديثة ونحوها والشبه أنه من المناسب ومن الحسن أن يأتي من يتخصص ويدرس ما عندهم من شبه ويرد عليهم ويناظرهم ويتخصص فيما عندهم، لكن بعد أن يكون ذا علم، ما يدخل في هذه الأمور الخطيرة ومجالات الشبه من ليس عنده علم. حذيفة رضي الله عنه من أهل العلم والبصيرة، فصار يسأل عن الشر وعن أمور الفتن وكيف المخرج منها، ولهذا روى أحاديث كثيرة جدا متعلقة بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني هناك احتمال أن يبقى الإسلام إلى قيام الساعة في ازدهار تام حتى تقوم الساعة. هذا الخير الذي جاء الله به على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيستمر أو سيعقبه شر؟ فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، يعني سيأتي بعد هذا الخير شر. لما قال نعم كان هناك احتمال أنه سيستمر هذا الشر ولا يأتي بعده خير. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير أو سيزول؟ يعني سيستمر هذا الشر أو سيزول ويأتي خير؟ قال: نعم، يعني سيأتي خير وفيه دخن. الدخن هو الكدورة، يعني ليس صافيا خالصا كالخير الأول، لكن سيكون فيه شيء من الكدورة وشيء من اختلاف القلوب. قلت: وما دخنه؟ الدخن هذا الذي يكون في الخير ما هو؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني سيأتي حكام يكون من شأنهم أن يغيروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغيروا من سنته، تعرف منهم أشياء حسنة وتنكر منهم أشياء سيئة. فقلت فهل بعد ذلك الخير، يعني هذا الذي فيه الدخن هذا، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا يدل على أن هذا النوع الثاني من الحكام أسوأ بكثير من النوع السابق. النوع السابق ماذا قال؟ قال تعرف منهم وتنكر. أما هؤلاء فشأنهم شديد جدا، لأنهم يدعون غيرهم إلى النار نسأل الله العافية، فمن وافقهم ومضى معهم فإنهم يتسببون في قذفه فيها. لما صار الأمر على هذا الحال أراد حذيفة رضي الله عنه أن يحدد هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى النار. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا وجه الخطورة، يعني لا تتصوروا أن هؤلاء قوم من غيركم أعداء، لهم لسان غير لسانكم ومن غير جلدتكم، بل هم منكم أنتم. وهذا وجه الخطورة دائما، إذا كان الداعي إلى الشر من نفس الأمة يكون الأمر أخطر، وقد يميل إليه الناس يظنون أنه ناصح، بينما لو أتاهم من عدوهم من يدعو وقال أنا أدعوكم إلى كذا وكذا أنا هذا عدونا، لكن إذا أتاهم من يدعي أنه ناصح لهم وأنه يريد الخير بهم هذا يكون أشر. ولهذا هذه المذاهب الآن الفاجرة الفاسدة من الاشتراكية أو الليبرالية أو الديمقراطية أو غيرها لم ترج في الأمة إلا بعد أن تبناها بعض أبناء الأمة. أما أن يأتي بها العدو ويقول أنا ناصح لكم وقال هذا عدو، فلهذا أخطر ما في هذه الدعوات الضالة أن يتبناها أحد من هذه الأمة، كما حصل في مقولة القدرية. فالقدرية أول من قال بقولهم سوسن نصراني أسلم ثم ارتد وتنصر ولم يؤثر في أحد، وقال بها رجل من المجوس يدعى سيسويه فلم يؤثر في أحد، لهذا جاء في الروايات قال لم يوافقها عليه إلا الملاحون، أناس في سفن جهلة وعوام، حتى تبناها معبد الجهني، معبد الجهني من هذه الأمة، فانتشرت لأنها انتشرت على يد رجل من الأمة. وهكذا مذاهب السوء، هؤلاء الحكام دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ووصفهم كما سمعت من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تأمل ماذا سأل عنه حذيفة. هذا الوضع المدلهم لا شك أنه في الجماعة يقع، فما ترى إن أدركني ذلك؟ هم يدعون إلى أبواب جهنم. المتصور أن يقول اذهب إلى البرية ودع بلادهم لهم، لأنهم يدعون إلى أبواب جهنم. ماذا قال؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لا يضرك هذا، لماذا؟ لأنهم إذا دعوك إلى أبواب جهنم لم تطيعهم، لأنك تطيعهم في المعروف ولا تطيعهم في المعصية. فما دامت هذه القاعدة متقررة فإذا دعاك الحكام إلى باب من أبواب جهنم فلا تطيعهم، لكن لا تخرج، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى وإن وجد هذا الحال الشديد بأن يدعو إلى أبواب جهنم. وهذا حديث جلي صريح رواه البخاري ومسلم معا في وجوب الاستمساك بالجماعة وإن وجد فيها شيء كثير من الضرر، لأن ملازمتك للجماعة أعظم خيرا من خروجك منها، إلا إذا ادلهمت الأمور بحيث لا يمكن أن تبقى في الجماعة ولا يمكن أن تؤثر ولا أن تنفع ولا يكون فيهم مجال لموعظة ولا لتعليم ولا لأمر بمعروف ولا لنهي عن منكر، عند ذلك اعتزلهم جميعا. ولهذا جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، هذا والعياذ بالله إذا ادلهمت. أما ما دام طالب العلم ينفع الله به، يعلم جاهلا، يذكر غافلا، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، فعليه أن يلزم الجماعة وينفع الله تعالى به نفعا عظيما. أما إذا لم يكن للوعظ مساغ ولم يكن هناك من ينتفع فاعتزلهم واتركهم. فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة فقيه رضي الله عنه، سأل عن حال لا يكون فيه جماعة أصلا، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يكونون؟ يكونون فرقا. فأجابه بحسب ما قال، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، لا تكن مع هذه الفرقة ولا مع هذه ولا مع هذه ولا مع هذه. لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة. الجماعة مربوطة بالإمام، فإذا وجد إمام ووجدت جماعة ونؤكد ثم نؤكد الإمام المسلم هو الذي يكون فيه الكلام الآن، هل الإمام المسلم يمكن أن يدعو إلى جهنم؟ نعم نعم يمكن أن يدعو إلى جهنم بأن يدعو الناس إلى الضلال وإلى الباطل ويزينه لهم ويدعي أن هذا مناسب ولم يرتد به، لكن من أطاعه في باطله قذفه في النار. وهل كان المأمون والمعتصم والواثق يدعوان إلا إلى النار؟ إلى مقولة المعتزلة الشنيعة ما كان يدعوان إلى خير، ومع ذلك لزم علماء السنة جماعة المسلمين وصبروا على ما يقع فيهم كما سيأتي في اللفظ الآخر، مع أنهم ضربوا وسجنوا عليهم الرضوان والرحمة، لكن حتى يبقوا في الجماعة. وكما قال أحمد لفقهاء بغداد لا تشقوا عصا المسلمين، يعني الزموا الجماعة. فأما إذا لم توجد هذه الجماعة قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذا لم يكن هناك جماعة ولم يكن هناك إمام وإنما فرق، الفرق إذا وجدت دائما يكون بينها منافسة ومقاتلة، لا تكن مع هذه الفرقة ضد تلك ولا مع تلك ضد هذه، اعتزلهم جميعا حتى لو مت وحدك وبعثت وحدك، لأن الوضع وضع فرقة. فإن لم يمكنك أن تفارق هذا الوضع وتهاجر إلى بلد فيه جماعة وفيه إمام وفيه سنة فاتركهم جميعا حتى لو أتاك الموت وأنت عاض على أصل شجرة، وعضه على أصل شجرة يفيد ماذا؟ شدة الصبر، حتى لو يموت عاضا على أصل شجرة ولا يدخل مع أي من هذه الفرق، لأنه إذا دخل معها قد يسفك دما، قد يعينهم على باطل، قد يمنعون واجبا من الواجبات ويكون معهم فيعتزلهم جميعا. في اللفظ الآخر أنه قال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هم إنس بشر، لكن علام الغيوب يعلم أن قلوبهم قلوب شياطين من شرهم وفسادهم، ولكن الظاهر منهم أنهم إنس، ونحن مأمورون بأن نعاملهم بحسب الظاهر أو الباطن بحسب الظاهر، لكن الباطن الذي يعلمه الله أن قلوبهم قلوب الشياطين قلوب الشياطين. ولهذا جاء في بعض الروايات أن ألسنتهم أحلى من العسل، الكلام طيب ومعسول ويظهرون الشفقة، لكن يعلم علام الغيوب أنهم من الفجور والفساد بحال قلوبهم قلوب شياطين. مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم حين قال حذيفة كيف أصنع، يعني مع هؤلاء الذين قلوبهم قلوب شياطين، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قلنا عدة مرات الضرر الشخصي الذي ينالك من إخراجك من بلدك أو التعرض لك في مالك أو وظيفتك أو التعرض لك بضربك أو سجنك أو قتلك، هذا ضرر خاص يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة بينك وبين الذي ظلمك، لكن لا تقلب نفسك بسبب هذا الضرر إلى قضية تهتز الجماعة لأجلها. ولهذا الإمام أحمد كما قلنا لما اجتمع فقهاء بغداد وطلبوا منه أن يخلع معهم الواثق أبى، مع أن أذى الخلفاء الثلاثة له من المأمون والمعتصم والواثق قد بلغ كل مبلغ، ومع ذلك أبى، مع أنهم يدعون إلى باب من أبواب النار، مقولة القدرية الخبيثة الفاجرة في القرآن، أبى، قال حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهذا الذي وقع، فقد مات الواثق واستريح منه وتولى بعده المتوكل رحمه الله تعالى، لكن بقيت الجماعة ولم تشق العصا، فهذا هو الواجب المتعين. أما ضرب جسدك فهو ضرر شخصي، التعدي على مالك ضرر شخصي، وأنت مستعد للجهاد في سبيل الله بحيث يمكن أن تقتل وأن يؤخذ مالك لأجل الله تعالى مع العدو الكافر، فلو حصل تعد عليك في الجماعة وأخذ مالك ظلما وضرب ظهرك ظلما مع بقاء الجماعة فإنك تصبر، وتسمع وتطيع مرة أخرى هذا الحديث، تسمع وتطيع في المعروف كما تقدم، ما تسمع وتطيع في الباطل. وضرب ظهرك قد يكون السبب فيه أنك لم تسمع في الباطل، يعني أنت طلب منك أمر أن تطيع فيه فأبيت، فقيل نضربك، تقول الأمر لله، حتى لو ضربت أنا لا أطيع في هذا لأنه من الباطل، فضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم أمرت بأمر حق، اسمع وأطع. وفرق بين الأمر الذي يكون بالباطل لا تسمع له ولا تطع وإن ضربت وأخذ مالك، ثم هذا الضارب لظهرك الآخذ لمالك، إذا أمر بحق اسمع وأطع، استمساكا بالأصل وهو أنه يسمع ويطاع في المعروف. في الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من خرج من الطاعة أي طاعة الإمام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية بكسر العين أو عمية بكسر بضم العين وجهان يغضب لعصبة واحد، أو يدعو إلى عصبة اثنين، أو ينصر عصبة ثلاثة، فقتل فقتلة جاهلية. في هذا الموضع أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج عن طاعة الإمام والمقصود بالطاعة الطاعة الشرعية، أما إذا أمر بمنكر ورفض فهو مأجور محمود، لكنه قد يخرج من الطاعة ويخلع أمر الطاعة بالكلية ويفارق الجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية. اعلم أن وصف الشرع لعمل بأنه من الجاهلية يدل على أنه مذموم ولا شك، ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا في التبرج للنساء. وقال في حكم غير الشرع: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال في الحمية الباطلية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ما الميتة الجاهلية؟ تقدم قول أبي سعيد: إياكم وميتة جاهلية. قالوا: وما الميتة الجاهلية؟ قال: أن تموت ولا إمام عليك، أن تخرج من طاعة الإمام وتعتقد أنه ليس له عليك ولاية، فإنك إذا مت تموت ميتة جاهلية. وهذه من الشنائع والفضائع، أن يموت المسلم وعنده جماعة وعنده إمام ويموت عياذا بالله ميتة جاهلية، حتى لو كان صائما قائما ومن أصلح عباد الله، فإن موتته على الجاهلية هذه من أظهر الأدلة على سوء خاتمته. الميتة الجاهلية على نوعين: إما أن يخرج عن الطاعة ويفارق ويقاتل الإمام، فهذا في حكم الخوارج إذا خرجوا عليه، وفيهم الأحاديث الشديدة الشنيعة في بيان عاقبتهم، مما قال صلى الله عليه وسلم: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، وقوله: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلاب النار، لأنهم خرجوا وقاتلوا. النوع الثاني من ميتة الجاهلية، واحذرها وانتبه لها، وإياك أن تموت عليها حتى لو لم ترفع سلاحا، وهي أن تعتقد أن هذا الحاكم الشرعي لا تلزمك بيعته حتى لو لم تسل سلاحا ولم تسفك دما، فإنك إذا اعتقدت أنه ليس بحاكم شرعي مع ثبوت البيعة له ومت على هذا، فإنك تموت ميتة جاهلية وأنت في وسط الجماعة، ما ينفعك أنك في الجماعة لأنك تعتقد أنه ليس بحاكم شرعي. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل له أن يبيت ليلة وهو يعتقد أنه ليس بحاكم. لو قال: أنا لن أقاتل ولن أسفك دماء، لكن هذا الرجل يعلم الله من قلبي أني لا أعتقد بيعته وأنه لا تلزمني طاعته، يكفي هذا لموت الجاهلية حتى لو لم يسل سلاحا. ولهذا قال أبو سعيد: إياكم وميتة جاهلية. قالوا: وما ميتة جاهلية؟ قال: أن تموت ولا إمام عليك، إما أن تفارقه وتترك الجماعة، وإما أن تكون في وسط الجماعة، تذهب وتأتي لكن يعلم الله منك أنت أنك تعتقد أن هذا الرجل لم تنعقد بيعته، وهو حاكم شرعي مسلم قد بويع وتمت له البيعة، ففي هذه الحالة تموت ميتة جاهلية حتى لو لم تخرج عليه، فاحذر هذا. إياك أن تعتقد أن هذا الذي قد ثبتت بيعته شرعا ليس بحاكم، ولا تقل أنا ألقى الله تعالى، هذه وجهة نظري، لأن البيعة إذا تمت فإنها تلزم الجميع. يعني إذا بويع لحاكم في بلد فيه الملايين، فيه قرى وفيه بادية وفيه عجائز وفيه صغار، هل يقال تعالوا بايعوا جميعا؟ لا، البيعة من ذوي الأهمية وذوي المكانة بأن يأتوا كما في الحديث فيعطيه صفقة يده وثمرة قلبه، فيحضر العلماء وذو الشأن المهم ويبايعون. العوام كيف يبايعون؟ وقد تكون مثل عمر رضي الله عنه لما بويع في المدينة، أرجاء الخلافة كبيرة جدا، هو أن تعتقد أنه خليفة وأن بيعته تمت شرعا يكفي هذا، وهذا في أكثر المسلمين. يعني قد يصعب، ولا سيما إذا كان البلاد كبيرة، قد يصعب أن يحمل، بل يصعب ولا يمكن أن يحمل ملايين المسلمين من قراهم وبواديهم ومزارعهم وأسواقهم، ويقال كل واحد تعال بايع، لا ليس هذا مقصودا، لكن يعتقد أن هذا الحاكم حاكم شرعي قد تمت بيعته فيسمع له ويطيع في المعروف، وإذا أمره بمعصية الله فليرد عليه أمره، لكن يعتقد أنه حاكم. وبذلك نعلم أن ميتة الجاهلية تقع على هذين النوعين. قال: ومن قاتل تحت راية عمية. ما المراد بالراية العمية؟ هي الأمر الأعمى الذي لا يتبين وجهه، مثل هذه النزاعات التي تكون بين القبائل، بين الأحزاب، بين الطرق، بين الناس، فيتقاتلون فيما بينهم، فالذي يموت في مثل هذا الوضع تحت هذه الراية فإنه يموت عياذا بالله على هذا الحال، فتكون قتلته قتلة جاهلية. من قاتل تحت راية عمية هذا وضعه، يغضب لعصبة، يتعصب لقبيلته، لطريقته، لحزبه، أو يدعو إلى عصبة، إما أن يغضب لها أو يدعو إليها أو ينصرها، فقتل فقتلة جاهلية، وحسبك بقتلة الجاهلية سوء خاتمة نعوذ بالله. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، هكذا التسيب، هكذا الفوضى، هو لا يقول سأضرب الفاجر، يقول سأضرب الفاجر والبر معا. الفاجر مع أنه لا يجوز أن يقتل بهذه الطريقة، وإذا وجد فجور فإنه يعالج بالشرع، الفاجر قتلته، لكن لما قتلت البر؟ لأنه صاحب فوضى ويقتل قتلا ذريعا، يحرص على الإهلاك فيهلك هذا وهذا، فيقتل برا صالحا تقيا صائما قائما، ويقتل فاجرا شارب خمر زانيا، يقتل الجميع. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يعني لا يكترث بما يفعل ولا يخاف من وباله وعاقبته، كما هو حال الذين يقتلون الناس، ما يكترث بالعاقبة، قد يموت الواحد وفي رقبته 500 إنسان، منهم البر ومنهم الفاجر ومنهم الصغير ومنهم الكبير، ومنهم من يستحق القتل شرعا ومنهم من لا يستحق، يقتل قتلا ذريعا، فقتل البر والفاجر ولا يتحاشى ولا يهتم بعواقب فعله، ولا يفي لذي عهد عهده، العهود هذه لا يكترث بها، فليس مني ولست منه يتبرأ منه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم ذكر الحديث الثاني: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، تبرؤ شديد جدا من هذا الفاعل، حتى لو كان يدعي أنه ينصر الحق وأنه صاحب قضية وأنه رافض للباطل وأنه يريد أن يزحزح الخطأ والوبال الذي في الأمة ويريد أن يرفعها وينهض بها، هذا حكمه، فليس من أمتي، فليس مني ولست منه. إذا قتل قتل قتلة جاهلية، إذا مات مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. بيان، بيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أتريدون بيانا أوضح من هذا؟ بيان، بيان جلي واضح يقطع المعذرة ويترك كل ذي إنصاف ما قد يوجد فيه من الغضب والضغينة أو الغيرة على الأحوال الخاطئة. مع هذه الأحاديث إن كان يتقي الله يزم نفسه. وليعلم أن المنكرات تغضب أهل العلم وتقهرهم ولا يرضون بها وليسوا محبين لها وينكرونها ويبغضونها، لكنهم يتصرفون تصرف العالم العاقل لا تصرف السفيه الطائش. وإلا من يفرح بهذه المنكرات؟ في الرجال، في النساء، في الإعلام، من يفرح؟ ما أحد يفرح ممن يتقي الله عز وجل. لكن المؤمن كالغيث حيثما وقع نفع، يصلح وينكر ويجهر بالحق، لكن أن يدمر لا، أن يهدم الجماعة على رأس أهلها لا، ليس هذا فعل الناصحين ولا فعل الصادقين. نعم هذا فعل أناس قد يكون فيهم شجاعة وحمية وقوة لكن بلا علم وبلا بصيرة. نعم قد يفعلون الأفاعيل الكثيرة وقد يكونون عجيبين جدا في جرأتهم وشجاعتهم وجسارة قلوبهم، لكن ذهبت هذه الشجاعة في غير طريقها. فبدلا من أن تكون في درب سوي يرفع الله به الأمة ويعز الله به الإسلام، صارت الأمة تتلقى منه الجراءات الشديدة، وصار الأذى والفتنة داخل جماعة المسلمين. وهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الذي لا يتحاشى من الفاجر ولا من البر، ويكون منه التصرفات الفوضوية التي لا ترعى حكما شرعيا ولا قاعدة شرعية ولا نصوصا واضحة جلية، وإنما يتصرف بحسب ما يغضبه، يظن أنه لا يغضب لله إلا هو. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغيره. ماذا يحدث له؟ فأبول الدم، يعني من شدة الغيظ. لكن ماذا فعل سفيان الثوري؟ ما خرج على الأمة. ولهذا لما سأله رجل عن الخروج زمن الرشيد قال: اجلس، نقبت لك عن هذا الأمر ونقرت له، يعني دققت في المسألة، اجلس في بيتك، يعني لا تخرج. وكان شديد الإنكار جدا جدا على الولاة حتى تتبعه المهدي، واختفى من المهدي إلى أن مات من شدة أمره، حتى قال له المهدي أرسل إليه قال: إيتي إلينا، أنزل أنا وأنت السوق، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن كان من أئمة الإسلام الكبار. فقال: قولوا له إذا عمل بما يعلم أتينا إليه حتى نعلمه ما لا يعلم. يقول: هو يعلم أمورا فليطبقها هو. ومع ذلك لما سئل عن الخروج قال: لا، لا تخرج، مع قوته وشدته. ونفع الله بسفيان وأمثاله ما لم ينفع بمن دمروا وأفسدوا. فالذي يتصور أنه هو صاحب الغيرة وهو الذي يأسى ويحزن على أوضاع الأمة، أوضاع الأمة وأوضاع المسلمين والتبدل الحاصل فيها، كل ذي إيمان يصيبه الغيظ مما وقع في رجالها وفي نسائها وفي حكامها وفي محكوميها. لكن الفرق أن من أعطاه العلم، أن من أعطاه الله العلم، العلم يزمه يمسكه. وإلا فلو أن المسألة مسألة مبادرة ومجرد إفراغ شحنات، هذا موجود في النفوس، لكن العاقل يفكر في العواقب ويفكر في الحدود الشرعية العظيمة هذه التي جعلت بينه وبين التصرفات التلقائية، هذه جعلت بينه وبينها موقفا، الشرع يمنعك. وإلا فثمة أمور كثيرة يمكن أن يترتب عليها شيء من التغيير، لكن بغير الوسيلة الشرعية. أترون أيها الإخوة العهد، العهد حينما تعاهد كفارا، أليس من طرق الإثخان في الكفار أن تغدر بهم في ليلة وهم لا يشعرون فتبيد منهم؟ بلى، وسيلة مهلكة هذه، لكن لا تجوز. من قال إن كل وسيلة تجوز؟ فيمنعك من الغدر الشرع، مع أن الغدر من قبل من يأمنك يثخن في عدوك إثخانا شديدا، لكن الطريقة خاطئة. وهكذا أن تتعامل معه بأسلوب غير صحيح يمنعك منه الشرع. فالحاصل لا يفهم أحد أن أهل العلم لا غيرة عندهم، أو أنهم لا يكترثون بهذه المنكرات. المنكرات هذه ضيقت عليهم عيشهم، ربما بعضهم بطن الأرض أحب إليه من ظهرها، لكن يعرف كيف يتصرف، تصرف العقلاء، تصرف الذي يزمه العلم الشرعي. أما أن يتصرف الإنسان هكذا يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، هذا وضع المتهور الفوضوي الذي عنده حماسة لم يزمها العلم. نعم هذا متحمس لكن بلا علم وبلا بصيرة، عاقبته ليس مني ولست منه، فليس من أمتي، قتلة جاهلية، ميتة جاهلية، هذه العاقبة. لماذا وهو متحمس؟ لماذا وهو محب للإسلام؟ لأنه لم يأتي البيوت من أبوابها. من قال لك أنك تتصرف كيفما تريد؟ ما تتصرف، صلاتك يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج يقول خذوا عني مناسككم، الأمور ليست كما يريد الإنسان، يصلي كما يريد ويحج كما يريد وينكر المنكر كما يريد، ليست المسألة إليك. ولهذا قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يعمل بلا علم، ومما يعمل مثلا أن يرى أن يزيل المنكرات لكن على غير علم، يقول سيفسد أكثر مما يصلح. فلأجل هذه الأحاديث وأمثالها كان علماء الأمة على هذا الوضع في التعامل مع الحكام الذي ذكرناه. في الحديث الآخر هذا: واجمع طرقه وألفاظه ودقق فيها، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. في اللفظ الآخر: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه من منكر دنيوي أو ديني، ديني في عدم التزام الحاكم بأحكام الله عز وجل في خاصة نفسه، دنيوي في سوء تعامله واستئثاره يكرهه، ما الحل؟ فليصبر. لما يصبر؟ فإنه من فارق الجماعة شبرا، الشبر قصير جدا، مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا، تنبيه إلى أن أدنى مفارقة للجماعة تجعلك تموت ميتة جاهلية. كيف تفارق الجماعة؟ انظر اللفظ الذي بعده، هنا يقول من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، اللفظ الذي بعده يقول من خرج من السلطان فمات شبرا فمات مات ميتة فمات ما فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. معنى أن الخروج على الحاكم هو الخروج على الجماعة، لأن قلنا إن الجماعة مكونة من حاكم ومحكوم، فمتى ما خرجت عليه فمعنى ذلك أنك تموت ميتة جاهلية، حتى لو كان خروجك شيئا يسيرا. شبر، الشبر هو أن تمد اليد هكذا بأصابعك فيكون طرف الخنصر من هنا وطرف الإبهام يمثل شبرا، شيء قصير جدا. إذا حصل هذا بالمفارقة فإنك تموت ميتة جاهلية، وهذا كله تأكيد على وجوب لزوم الجماعة حتى تبقى قوية صامدة. ثم ذكر الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى إلى عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع هذا الذي بايعه أهل المدينة، وكان أهل المدينة قد بايعوا يزيد بن معاوية، فكان أمير يزيد عندهم، فقرروا أن يطردوا الأمير من قبل يزيد وأخرجوه من المدينة، وبايعوا عبد الله بن مطيع أميرا عليهم بدلا من أمير يزيد، وخلعوا بيعة يزيد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أتى إلى ابن مطيع، لما رآه ابن مطيع ورأى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألقوا إليه سادة، يعني إكراما له. قال: إني لم آتك لأجلس، أنا لا أريد الجلوس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، هذا نوع، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. خلع اليد من الطاعة يعني مثل ما فعلت يا ابن مطيع، أنتم بايعتم يزيد بن معاوية وذهبتم إليه في الشام وأظهرتم إليه الرضا بولايته، رجعتم إلى المدينة فخلعتم الأمير الذي أرسله إليكم الذي عينه عندكم يزيد، فخلعتم اليد من الطاعة، من مات من هؤلاء أو غيرهم وليس في عنقه بيعة، حتى كما قلنا ولو بمجرد الاعتقاد. يقول هذا الحاكم الآن الذي بايعه العلماء وبايعه الناس وتمت له البيعة، أنا لا أعتبره حاكما، إذا مات مات ميتة جاهلية. وكان مراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يكف هؤلاء عن فعلهم وأن لا يخلعوا بيعة يزيد، وحذروهم العواقب. وقلنا ماذا قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما لعبد الله بن مطيع ما ذكرته في أول المقدمة، لما قال له كأني بك وقد تركت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يضربون وقد قامت الرجال على الركب تضرب الهامة بالسيوف، وضربت إلي جنب بغلتك، يعني ستركض أنت يا بن مطيع تذهب تبحث عني لأجيرك، وستترك هؤلاء المساكين سيأتيهم جيش يزيد وسيقتلهم. فعصى أهل المدينة النعمان ولم يقبل بن مطيع بمشورة بن عمر، فأرسل يزيد بن معاوية جيشا ظالما فاجرا قتل أهل المدينة قتلة عظيمة جدا، وهلك من الناس في الأيام الثلاثة عدد جم غفير على يد قائد ظالم يدعى مسلم ابن عقبة، سماه السلف مسرف ابن عقبة، وقتل الناس مقتلة عظيمة، وندم الناس على ما وقع المقتلة المعروفة بوقعة الحرة، فأهلك أهل المدينة إهلاكا عظيما، وقتل من الصحابة ومن أبناء الصحابة رضي الله عنهم عدد غفير. وليس معنى ذلك أن الصحابة رضوا، لكن غلبوا، لأن ابن عمر أنكر والنعمان بن يزيد بن نعمان بن بشير أنكروا عليهم، قال لا تفعلوا، ما دمتم قد بايعتم لا تنقضوا البيعة، تقولون إن يزيد فاسق أنتم بايعتموه، وحتى فسقه لا يستوجب معه كما قلنا عند أهل السنة الفسق لا يعني أن تخلع بيعته، لا يحل حتى لو كان فاسقا، إنما يخلع الكافر المرتد، أما إذا فسق فإنه إذا أمرك بفسقه فارفض فسقه، لكن إذا أمر بالحق فإنك تسمع وتطيع والمشتكى لله حتى لو كان فاسقا. فكانت العاقبة شديدة وشنيعة، وروى لهم هذا. وجمع ابن عمر رضي الله عنهما أبناءه وخدمه وحشمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر اللواء، وإني لا أعلم غدرة أشد من غدرة رجل بايعته ثم نقضت بيعته، فلا أعلم أحدا منكم، يقصد أبناءه وحشمه، تابع في هذا الأمر، يعني وافق ابن مطيع ومن معه، إلا كانت الفيصلة بيني وبينه سأقاطعه ولا أكلمه. تمت البيعة لهذا الرجل يزيد، لا يجوز أن تخلعوا بيعته، بويع وتمت له البيعة، كفوا عن المعاندة وعن خلع وعن خلع اليد من الطاعة، فهذا لا يحل. لكن ما سمع لابن عمر ولا سمع للنعمان، كالعادة الناس في العموم الأغلب لا يسمعون لأهل العلم وأهل العقل والحكمة عند وجود الفتنة، الغالب أنهم يحبون من يحرضهم ويرون أنه هو البطل وهو القوي وهو الشجاع، وأن هؤلاء مجموعة من المخذلين ومن الجبناء، للأسف الشديد هذا هو واقع الناس، والأمر هذا قديم ولا يزال إلى يومك، البطل عند الناس هو الذي يظهر ويحرض ويقول عليكم بالدماء، عليكم ببرك الدماء، اجعلوا الأمة تسبح في دماء، هكذا البطولة. للأسف الشديد من قال هذا يجد من المشجعين الكثير، أما الذي يريد الله تعالى ويعلم أن اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم في الفتن اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعلم أنه لا يحل أن يدخل في هذه الفتن وأن يحرض الناس، بل الصواب أن يسعى إلى إخماد الفتنة كما يسعى في إخماد النار، لكن من طبع الناس أنهم يرون أن هذا الذي يقولهم اهدأوا اصبروا هذا مخذل، هذا جبان، لو كان شجاعا لكان مثل فلان وفلان الذين تصدروا لمثل هذا الأمر. ولهذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خطباء الفتنة، رأى ليلة أسري به خطباء الفتنة الذين يقومون في مثل هذه المقامات ويخطبون ويحرضون، رآهم تقرض ألسنتهم وشفاههم قرضا بمقاريض من نار، لأن الكلمة في الفتنة تتسبب في شيء عظيم من سفك الدماء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ستكون هنات، يعني أمور من الفساد والشر، فعليك بالتؤدة، إذا جاءت هذه الفتن ما الذي عليك؟ الترفق، ترفق اهدأ، فتكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر، أنت إذا كنت ملازما للهدوء فأنت تابع لأهل العلم لا يعرفك الناس، لكن إذا قلت لا بد ولا بد وخطبت وحرضت فستكون رأسا وستبرز وسيعلمك الجميع. يقول تكون تابعا في الخير على السنة وبراءة الذمة خيرا من أن تكون رأسا في الشر وفي الفتن وفي سفك الدماء. كن تابعا في الخير تموت على خير وتبعث على خير، ولا تكن رأسا مميزا ورئيسا مشهورا في الشر، فإنك إذا برزت في الفتنة صرت رئيسا. إن خطبت خطبة اشتهرت، إن وضعت قصيدة تناقلها الركبان، إن وضعت فصيلا ودعوت الناس إليه جاءك الناس يعدون يركضون يبايعونك، فتكون رأسا لكن في الشر. يقول كن رأسا، كن تابعا في الخير ولا تكن رأسا في الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. قال: حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: وحدثنا أحمد بن خراش قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبو عوانة قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المصعب بن مقدام الخثعمي قال: حدثنا إسرائيل قال: وحدثني حجاج قال: حدثنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه، كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوه. قال: وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم، هذا الحديث أشرنا إليه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون هنات وهنات، ستقع أمور من الفتن والأمور الحادثة والشرور والفساد، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمعة على حاكم جاء يريد أن يفرق هذا الجمع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، يعني مهما كان شريفا مهما كان من أهل الديانة أو الخير، أمركم جميع مجتمع وجاء يريد أن يفرق هذا الجمع فحكمه أن يضرب رأسه، أن تضرب رقبته، لا يحل أن يترك. قوله كائنا من كان لا تنظر إلى مكانته إلى دينه، قد يكون دينا صالحا لكن أتى البيت من غير بابه، إن سكت عليه تفرقت الجماعة. اضربوا عنقه، هذا حكم الله فيه كائنا من كان، فيموت هو وتبقى الجماعة، وكونه يموت واحد أفضل من أن تتفرق الجماعة بأسرها. في اللفظ الآخر: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، هذا يعطي طالب العلم فائدة. في اللفظ الآخر وأمركم جميع، ما معنى وأمركم جميع؟ بيّنه اللفظ الذي بعده: وأمركم جميع على رجل واحد، يعني على حاكم واحد قد بايعتموه، هذا الذي أتاكم يريد أن يشق عصاكم. العصا إذا شققت تفرقت، فجعل الجماعة بمثابة العصا الواحدة، فهي ما دامت كتلة واحدة فهي قوية، فإذا شقت الجماعة فهي مثل العصا، لو أنك أخذت عصا فشققتها هنا وهنا وهنا فإنها تضعف، فاقتلوه، هذا هو حكم الله فيه. ولهذا في اللفظ الآخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن الأول تمت له البيعة ثم بويع الثاني بيعته باطلة، فيقتل حتى لا تنخرم الجماعة فيكون عندنا إمامان وجماعتان. هذا الذي بعد أن استقرت البيعة لهذا الحاكم الأول جاء ليبايع حكمه أن يقتل. نعم. باب إذا بويع لخليفتين. قال: وحدثني وهب بن وقية الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا هماب بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ، واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال: فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. قال: وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله إلا قوله: ولكن من رضي وتابع، لم يذكره. نعم، هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أمراء وستقع منهم منكرات، وسترى منهم أمورا تغير الحق، وأمورا على خلاف الصواب، وإعزازا للباطل، كل هذا سترونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الذي يعيش سيرى الاختلاف، الذي توفي في أول الإسلام لم يرى اختلافا، لكن الذي يعيش لا بد أن يرى الاختلاف. قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، منهم من أفعالهم ما هو حسن وطيب ومعروف، ومنها ما هو منكر. الناس معهم على ثلاثة أقسام: منهم من ينكر عليهم، وقلنا إن الإنكار عليهم هو بالأسلوب الشرعي ولا يقرهم ويتقي رب العالمين ويؤدي الأمانة: أنتم أمرتم بكذا وهذا لا يجوز، وأنتم منعتم كذا وهذا ليس لكم. هذا الذي أنكر سلم فعنده سلامة. الذي لا يستطيع أن ينكر بلسانه لكنه عنده النكرة بقلبه، لا يستطيع أن ينكر باللسان لكنه لا يرضى بباطلهم ولا بما أماتوه من الحق أو السنة ويلزم ما أوجب الله عليه، هذا يبرأ ولا يأثم. الصنف الثالث: الصنف المداهن الخائن، الذي يرضى ويتابع في الباطل، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما للذين خرجوا من عند يزيد، فلما خرجوا من عنده سبوه، قال: تقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا، بل نمدحهم ونثني عليهم، ويحكمون بالحكم الجوري فنقول: تبارك الله. يعني نقول: ما شاء الله، ما هذا الحكم؟ قلنا: نحن نعلم أنه جور وأنهم ظالمون، فنشجعهم، نقول: تبارك الله، هذا الحكم حكم سليم، حكم طيب، تبارك الله، كيف وصلتم إلى هذا الحكم الجيد؟ فإذا خرجوا سبوهم. قال: كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، فلا أدري كيف تعدونه أنتم. قال: هذا الصنيع منكم نفاق، الواجب عليكم أن تتقوا الله تعالى وأن لا تتابعوهم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ستأتي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض. الذين يعينونهم على الباطل، فإذا كذبوا قالوا نعم هذا صواب، وهم يعلمون أن هذا الحاكم قد كذب، وإذا ظلموا أعانوهم على الظلم. قال فلن يرد علي الحوض وأنا منه بريء، لأن هذا الصنف غش الحكام وأعانهم على الباطل، وكان الواجب أن يكون بطانة خير، فيقول لا، الأمر ليس على ما ذكرته، أنتم أخطأتم في هذا، ويكون بينه وبينهم، أو يقول هذا الأمر فيه ظلم للناس، اتقوا الله ما يصلح، أنتم بهذا تظلمون الناس، إن ظلموا أعانهم وإن كذبوا صدقهم وقال أحسنتم، هذا هو الصواب، هذا يحجب عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تعرف التوازن العظيم في الشرع في أمر الولاية. ممن برئ النبي صلى الله عليه وسلم؟ برئ من الصنف المغالي الذي يخلع اليد من الطاعة ولا يتحاشى من ضرب البر والفاجر، ويموت ميتة الجاهلية يعتقد أنه ليس في عنقه بيعة، برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف المقابل الذي يصدق الحاكم في كذبه ويعينه على ظلمه يقول فأنا منه بريء، فبرئ من الطائفتين عليه الصلاة والسلام، الطائفة الغاشة للحكام التي تعينهم على الباطل، وبرئ من الطائفة الطائشة المتهورة التي لا تعتقد أن لهم ولاية ولا تعتقد جواز السمع والطاعة. لهذا قلنا يا إخوة، مسألة ولاية الأمر هذه مسألة مثلها مثل غيرها من مسائل العقيدة، فيها طرفان ووسط، فكما وجد من غلا حتى شبه في الصفات، ومن جفا حتى أنكر، وكما وجد من غلا في أمر صاحب الكبيرة حتى كفره كالخوارج وخلدوه في النار، ووجد من المرجئة من هونوا من أمر الخوارج من أمر المنكر والكبيرة وزعموا أنها لا تضر مع الإيمان، وهكذا كذلك الحال ولاية الأمر، فيها طرفان، الذي لا يرى الولاية ولا يكترث بها ولا يرى السمع والطاعة، سمعت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. الصنف الثاني هذا الذي يرضى ويتابع في الباطل، يصدق في الكذب ويعين على الظلم، في النسائي وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا منه بريء ولن يرد علي الحوض. انظر إلى التوازن، إذا اختل أمر الولاية غلوا أو جفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يبرأ ممن هذا حاله، فعليك بالوسط الذي دلتك عليه هذه النصوص الصريحة الصحيحة، لا تعين أحدا حاكما ولا غيره على باطل، لا تصدقه في كذبه، فإن كنت متقيا لله فإذا كذب فبين له الصدق، وإذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فإذا ظلم فأعنه على ترك الظلم، قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والحاكم بالنسبة لمن حوله من بطانته أخ لهم. قالوا يا رسول الله هذا الظالم هذا المظلوم عرفنا يعني كيف ينصر، فكيف يعان الظالم؟ قال تردعه عن الظلم، والحاكم لا يعني أن تضربه، لا هو الذي عنده الولاية، لكن أن تبين له الحق تقول هذا ظلم، أما أن تعينه على الظلم أو تصدقه في الكذب فالنبي منك بريء صلى الله عليه وسلم، أن تخلع اليد من طاعته أن تخرج عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم منك بريء. والملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الآخرة هو الملازم لسنته في الدنيا، الثابت على الحق وعلى الوسط، لا فعل المتهور الخالع اليد من الطاعة ولا فعل المعين على الباطل والمزين لهم الكذب والظلم، فالزم الحق، تمت عليه تمت على السنة، وإلا مت خارجيا أو مت مداهنا معينا على الظلم، فالزم الحق واحمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك هذا البيان العظيم في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، فالزم هذا وعليك بالوسط الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وعلماء الأمة ولله الحمد، واثبت عليه حتى تلقى الله عليه، نسأل الله أن يمسكنا به وألا يجعلنا من الزائغين عنه. البقية المتبقية من الأحاديث لا شك أنها كثيرة، لهذا بإذن الله والشيخ إسماعيل إن شاء الله يلاحظ هذا، سنقرأ الأحاديث بدون إسناد، يعني سيقرأ إن شاء الله الشيخ إسماعيل يقول عن ابن عمر عن أبي هريرة حتى نترك الأسانيد، لا لم يبقى معنا إلا غدا فقط. فغدا بإذن الله سينتهي بحول الله تعالى الكتاب بعونه تعالى، لكن سنحذف الأسانيد، وطالب العلم الأسانيد التي مرت به والأسماء وضبطها قد سمعها الآن جيدا، فلم يتبقى معنا يعني ما نستطيع معه أن نذكر الأسانيد، وسنحاول بعون الله والذي إن شاء الله أرجو الله أن يتم غدا أن ننهي الكتاب، وسنوجز في التعليقات لأن جزءا كبيرا مما سيأتي في الفضائل، في فضائل الجهاد ومال المجاهدين، والفضائل واضحة، الفضائل جلية واضحة نعلق عليها تعليقا موجزا، لكن المسائل الكبار هذه هي التي احتاجت إلى شرح. فنقول لطالب العلم غدا يعني مثل الليلة هذه لو تأخذ معك قلما وتنظر إلى رأس الحديث عن ابن عمر تضع تحته خطا، ثم تتجاوز حتى تمشي مع القارئ، ثم يقول عن أبي هريرة تضع خطا تحت أبي هريرة، حتى إذا انتقل من حديث إلى حديث وإذا بك تتابع مباشرة، ويروح يعني يذهب عنا جزء كبير من وقت القراءة بحذف الأسانيد، ونقتصر إن شاء الله في التعليق على العدد القليل يعني على شيء من الإيجاز. يسأل الأخ يقول بيّنوا لنا حكم الطرق الصوفية كالتيجانية والنقشبندية وغيرها، وهل تحتوي على الشرك والكفر والسحر، وما حكم الانتماء لها بحجة الوصول إلى التزكية للنفس؟ الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يلزم طريقة واحدة اسمها طريقة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد بيّن صلى الله عليه وسلم البيان الكامل ما فيه زكاة النفوس وما فيه صلاح الحال، والواجب على الأمة أن تعود إلى هذه النصوص العظيمة، وأن تترك عنها هذه الطرق وهذه المذاهب وهذه الأحزاب التي أضعفتها وأدخلت عليها البدع والخرافات والضلالات. تريد الطريقة الصحيحة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصل إليها؟ بهذه النصوص، بهذه الأحاديث، بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ولن تجد أحدا في طريقته زكاة لنفسك أجل من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن ما يجب على طالب العلم بعد تخرجه من الجامعة وما توصونه، سواء تخرج من الجامعة أو لم يتخرج من الجامعة، من جاء عنده علم، الجامعة ليست هي الضابط، الضابط أن يكون عنده علم. يقول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا آمنت وعملت ووفقك الله لهذا فعليك بأن تدعو فتوصي غيرك بالصبر بالحق، وتوصي أيضا بالصبر. بث العلم يا أخي، بث العلم يا أهل العلم، بثوا العلم ما دام عندكم علم. الناس بحاجة إلى من يعلمهم، حتى الوضوء بعض الناس لا يحسن الوضوء، الصلاة، وأعظم من ذلك وأجل وأكبر وأرفع التوحيد والتحذير من الشرك والبدع والخرافات التي أضرت بالأمة. فبثوا العلم وفقكم الله، واتركوا عنكم الكسل، وجاء الله تعالى بوسائل كثيرة يمكن أن يبث بها العلم الآن، مكتوبة ووسائل إلكترونية، فعلى طالب العلم أن ترتفع همته لأن يجعله الله تعالى للمتقين إماما. يقول هل الأفضل أن يحكم الناس من ليس بفقيه، أو الأفضل أن يحكم الناس من هو أعلم بالدين وفقيه في الدين حتى أنه يعرف حقوق الناس ورعيته ويخاف الله فيهم؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى شروطا في الحاكم، إذا تمت حصلت به البيعة، من أبلغها وأهمها الإسلام والذكورة والعدالة، وذكروا جملة من الشروط التي إذا توفرت فإن بيعته تتم. إن كان من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز فبها ونعمت، وإن لم يكن من أهل العلم فإنه يسأل أهل العلم ويبصرونه، وقد لا يتهيأ أن يكون من أهل العلم، قد لا يتهيأ أن يكون من أهل العلم، ليس بالإمكان أن يكون دائما من أهل العلم في كل موضع وفي كل وقت وفي كل حالة، المهم أن يكون ممن تثبت له الولاية بالشروط، فإذا ثبتت فسواء كان من أهل العلم أو من غيرهم. يسأل عن إنشاء الأحزاب الدينية والانضمام إليها، الأحزاب والجماعات عليها جميعا أن تكون جماعة واحدة وحزبا واحدا هو حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن أضع حزبا وتضع جماعة وأنافسك وتنافسهم كما يفعل التجار، نحن طلبة علم ودعاة إلى الله ليس عندنا بضائع نسوقها، عندنا دين وعندنا دعوة نبثها في الأمة، وإذا وفقك الله ونفع بك في بلدك أنا أفرح، وإذا وفقني الله تعالى أنت تفرح، لأن انتفاع المسلمين بك مما يسرني. أما إذا جعلناها أحزابا تكون منافسات، فادعو إلى الله وأخوك يدعو إلى الله وأخوك الآخر يدعو إلى الله عز وجل، وتعاونوا فيما بينكم، ولا حاجة للتحزب ولوضع الجماعات. لكن لو وضع شيء من الترتيب دون وضع حزبي، كأن يجعل نوع من الإدارة للعمل الدعوي، وهذه الإدارة لا تكون على شكل إمارة وبيعات ونحوه، لكن نوع من الترتيب، يكون هذا أمرا محمودا إن شاء الله. يقول: ما حكم الهدايا التي تعطيها شركات الأدوية على سبيل الدعاية للصيادلة في الصيدليات والأطباء؟ مرادهم أن يصرف الطبيب هذا العلاج للمريض، مثلا هذا العلاج إذا كان من أدوية الصداع، فيعطون الطبيب جملة من الهدايا من الأدوية، حتى إذا جاءه مريض صرف له الدواء الذي أهدته الشركة. وهكذا الصيدلي إذا استشاره قال له خذ هذا العلاج. فالواجب على الطبيب وعلى الصيدلي أن ينصح وأن يحرص على إعطاء العلاج المناسب والأجود والأنفع للمريض، ويترك عنه مثل هذه الأمور، وينبغي أن يترفعوا عن مثل هذه الهدايا، لأن هذه الشركات لا تهديهم لله، وإنما تهديهم على سبيل الدعاية لمنتجاتها، فيترك هداياهم هذه ويقول: أنا سأحرص على صرف الدواء المناسب للمريض بما ينفعه دون أخذ هذه الهدايا. يسأل عن: فاعتزل تلك الفرقة كلها، هل يدخل فيه الجماعات المعاصرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتزل تلك الفرقة كلها إذا لم يوجد جماعة ولا إمام، لأنهم يكونوا متفرقين، فإذا لم يوجد جماعة ولا إمام فإنها تعتزل الفرق. حديث حذيفة: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، خاص بالحكام، لأنه في مساق الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يتحدث عن الحكام، ولكن لا شك أن أناسا ليسوا من الحكام يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، كلامهم أحلى من العسل، مثل بعض الكتاب وبعض الصحفيين، هذا يصدق عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نطاق الكلام على الحكام، ولهذا قال بعده: فاسمع وأطع، لأن الكلام كان في الحكام. أما أن يوجد من يظهر الخير وهو مشتمل على الشر، هذا كثير في الحكام وفي غير الحكام. يقول: هل يمكن أن نفهم وجود جماعة بلا إمام الحديث؟ لا، مستحيل، كما قلنا لك، الجماعة لا توجد إلا من خلال إمام ورعية. أما جماعة ليس عليها إمام فهذه لا يمكن أن تسمى، يعني مجموعة من الناس لا يحكمهم أحد، أو لا يسمون جماعة، هذا وضع فرقة. الأخ يقول: ما المراد بالدخن والهنات والجشر؟ هذا كله يا أخي شرحناه، فأرجع للشرح المسجل وتجده إن شاء الله. يقول: ما الواجب إذا كانت مفاسد الحكام في الدماء؟ هل يجب الصبر؟ نعم، وهذا الذي قلناه، لأن ما معنى كون الحاكم ظالما؟ إما أن ينال الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في نحو ذلك، هذا المعنى. الحجاج بن يوسف كان من أظلم الناس، وكان يقول: والله لا أقول لأحد أخرج من هذا الباب، فيخرج من الباب الآخر إلا رأيت أن دمه قد حل لي، والله لو أخذت ربيعة بمضر أو مضر بربيعة لرأيت أن الله قد أحل لي ذلك، وقتل أناسا كثيرين. ومع ذلك يقول أنس: اصبروا فإني سمعت، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لأن الحاكم يتعدى في الدماء، يتعدى في الأموال لا شك. ولو ما معنى كونه ظالما؟ إذا كان لا يظلم، لا يتعدى على أموالهم ولا على دمائهم، هذا عادل ليس ظالما. هل ولي الأمر إذا أمكنت الكافر إذا أمكنت إزالته هل تقام له البيعة؟ لا يجوز أصلا بيعته، بيعته من الأساس لا تحل ما دام كافرا كفرا بواحا مؤكدا، لا مجرد توهم. إذا كان قد كفر كفرا مؤكدا لا يجوز أن يبايع. هل يعد الخوارج كفار؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في الخوارج، أكثر أهل العلم أن الخوارج ليسوا كفارا، هذا أكثر ما عليها العلم كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية. من أهل العلم من قال إنهم كفار، وهو الظاهر من قول أبي أمامة رضي الله عنه، وقد يفهم من صنيع البخاري، لأن ظاهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى حين أورد الخوارج مع المرتدين في باب واحد أنه يختار القول الثاني بكفرهم. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه. وقوله: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. واستعظم هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال: هذا حديث جلي واضح في أنهم كفار، لأن شر قتيل تحت أديم السماء لا يقال في مسلم. فكان رحمه الله يختار أن أيضا الشيخ بن باز رحمه الله يختار أن الخوارج كفار، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام أنهم ليسوا كفارا، وهو الظاهر والله أعلم، وهو الراجح الذي يظهر والله أعلم أنهم ليسوا كفارا، وهو المعروف عن علي رضي الله عنه، وهو الذي ابتلي بهم، حيث قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فرأى أنهم قد تعدوا وبغوا، أنهم لا يصلون إلى حد الكفر، وهذا الراجح والعلم عند الله تعالى. يسأل الأخ على مسألة التغلب، هل عليها دليل؟ نعم نعم عليها دليل من القرآن والسنة، ما ذكرنا لك. يقول: بعض المعاصرين يطعن في كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية. الأصناف الذين صنفوا في أمور السياسة ممن تأثروا بخزعبلات الغرب وعظموا ثورة الفرنسيين القذرة النتنة المسماة بالثورة الفرنسية التي يعظمها بعضهم إلى اليوم، وهي ثورة وراءها اليهود، وكانت خدعة خدع بها حتى الفرنسيون أنفسهم، لكن لا شأن لنا بهم ولا بتاريخهم. فالذين يعظمون مثل هذه المسائل ورأوا أنها تليق وتتناسب مع القرون المتأخرة أرادوا أن يتنصلوا من النصوص ومما قرره العلماء في مثل هذه الأوضاع، فقالوا: الأوضاع المناسبة للبشرية في مثل هذه القرون ما عليه السياسة الحديثة. وقبلهم قال أو بعدهم قال مناصر الاشتراكية مثل هذا الكلام في الفكر الاشتراكي، والآن يقال هذا في الفكر الديمقراطي، وهذا كله من اتباع سبيل الهالكي. السياسة الشرعية ولله الحمد مبنية بناء دقيقا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه علماء الأمة. ويدلك على عظمة السياسة الشرعية أنها بنت للمسلمين العزة، العزة للأمة بنت حين كانت النصوص تطبق، وكانت دولة الخلافة تضرب أطنابها في شرق الأرض وغربها. فالذين طبقوا هذه السياسات، الفكر الفرنسي أو الاشتراكي أو مخلفات الاحتلال مسمى بالاستعمار البريطاني أو أي من هذه، ماذا فعلت بالأمة؟ ما زادتها إلا وهنا وضعفا. يقول: القول بأن الضرر إذا كان لنفسي أسمع وأطيع، وأحتسب، يوهم أن الضرر إذا كان متعديا أو منتشرا أني لا أسمع ولا أطيع. ماذا نقصد بالضرر المتعدي؟ هل هو تبديل للدين وإظهار للكفر فلا يسمع ولا يطاع؟ أما إذا كان تسلطا فتسلط. أنا بودي أن يقرأ الإخوة في ترجمة الحجاج بن يوسف وماذا فعل بأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل بالصحابة، وماذا فعل بالتابعين، وماذا كان الصحابة يأمرون به الناس من الصبر عليه. أتدرون أنه ختم ختما في رقبة أنس، قال: عتيق الحجاج، أخزاه الله، أنس بن مالك عتيق الحجاج، يعني كأنه عبد عنده. ومع ذلك كان يقول أنس وغيره: اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالضرر المتعدي قد يكون من حاكم متسلط متهور كالحجاج أو غير الحجاج، ومع ذلك يصبر عليه حتى يراء الكفر البواح، كما جل ذلك الحديث الصحيح. أنا أعرف أيها الإخوة أن النفوس يصعب أن تلين لمثل هذا، وكنا في شبابنا نستصعب هذا، نعم أقولها بصريح العبارة، لكن لما رأينا النصوص وتنوعت علينا كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ورأينا هدي السلف قلنا: إما الهلك والزيغ والضلال ومخالفة الله ورسوله، وإما النجاة والاستمساك والضرب بهوى النفس عرض الحائط. وإلا فأنا أعلم أن هذا شديد بالذات على الشباب، الشاب ولا سيما إذا لم تمر به هذه الأحاديث طبيعته أنه في شيء من الاحتماء الشديد، فإذا جاءه الحديث في أول مرة يكون بمثابة الموجد له نوعا من الاضطراب، يتعجب لأن عنده حماسة، جاءه حديث ثاني، ثالث، رابع، جاءه هدي السلف، سمع كلام أهل العلم، خفت عنده هذه الأمور. أما إذا كان بعيدا عن هذا الحد، ولهذا أنا أقول لك جزما، لو قرأ الشباب أحاديث صحيح مسلم هذه في الإمارة وأحاديث البخاري في كتاب الأحكام في الصحيح، قرأوها مجرد قراءة، خفت عندهم كثير من الأمور الموجودة عندهم، لكنهم لا يعرفون الأحاديث. ولهذا واجب الخطبة والدعاة أن يبثوا هذه الأحاديث، لأن من طبيعة الشاب أنه يفور ولا يسهل عليه الأمر. لكن إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصوم لله وتتصدق لله وتصلي لله، فجاءك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تترك وجهتك، هذه وجهة نظر، خذها واضرب بها عرض الحائط. كما قال الشافعي: إذا جاءكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءكم قول مني على خلافه فخذوا بقولي واضربوا به عرض الحائط. وهو الشافعي، ليس أنا ولا أنت، إمام من أئمة المسلمين، يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بقولي عرض الحائط. فكذلك الحال، الشباب لو بثت هذه الأحاديث فيهم يؤثر هذا فيهم جدا، لكن من طبيعة الشاب استثقال العلم، العلم ثقيل على الشاب، يحتاج إلى مصابرة وحفظ ومدارسة ومراجعة وملازمة لأهل العلم، فالشاب يريد الشيء السريع، وبخاصة أن في الأوضاع للأسف ما يزيده اضطرابا، الليبرالية هذه بطرائقها بكتابها ووسائل إعلامها وقنواتها، هذه تزيد الشباب طيشا ولا تزيدهم إلا عنادا. فمن أشد ما ينشر التطرف الحقيقي الليبراليون المجرمون بهذه المعاندات وبهذه الجرأة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منه، حتى الإسلام ما سلم من سخريته، الحور العين ما سلمت. فيأتي العالم ليرد على هؤلاء وليهدئ هؤلاء الشباب، فيجد صعوبة، لأن هؤلاء الشباب هناك واقعا من يفورهم ويريدهم أن يكونوا على حال من الاضطراب والغليان، لأن هذه التصرفات الخاطئة من هؤلاء المفسدين من الليبراليين وغيرهم تؤدي إلى ظهور شباب عندهم تهور وحرص على الانتقام ونحوه، ويكون العالم بين هؤلاء يرد على هؤلاء ويهدئ هؤلاء. ولهذا تجد العالم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. تجد العالم إذا هدأ هؤلاء كثير منهم لا يرضى، والليبراليون لا يرون العلماء شيئا. فالعالم الذي يريد الله تعالى يتحمل ويصبر ويجهر بالحق، وإن غضب هؤلاء وغضب هؤلاء ليبرئ ذمته ويقول الحق الذي أوجب الله عليه، وإن كان هذا فيه ما فيه على خاصة نفسه. يسأل عن حكام الرافضة. الرافضة ليسوا من الإسلام بسبيل، ليسوا من الإسلام بسبيل، لا شك في هذا. يعتقدون تحريف القرآن، ويعتقدون كفر الصحابة جميعا، ويشتمون أمهات المؤمنين، ويزعمون وجود قرآن يسمى مصحف فاطمة، أمة أخرى. رافضة وضعهم آخر. يسأل عن يعني هل العز بن عبد السلام دعا على الحاكم أو غيره؟ قطع النظر، العز رحمه الله من أهل يعني الفقه وغيره، فالعبرة بالنصوص وبكلام السلف، فلو فرضنا أن أحدا دعا أو غيره هذا أمر آخر. يسأل عن نصيحة لطالب العلم. النصيحة مثل ما سمعت منذ اليوم، نحن نتحدث عن الوضع وكيف التعامل معه. نفس الوضع، الديمقراطية، الديمقراطية ليست من الإسلام بسبيل، الديمقراطية يعني مما ابتدع واخترع وابتلي به المسلمون، وليست من الشرع في قليل ولا كثير. يقول: هل الإمام مالك أذن لبعضهم بالخروج إلى وقال إذا كثر نرى أنك أحسن منهم فاخرج من أجل ذلك؟ مالك أفقه وأورع وأعقل وأدين من أن يفعل هذا. مالك يروي هذه الأحاديث، مالك يروي الأحاديث ويعلمها رحمه الله. يقول: ابتليت الأمة في هذا العصر بجماعات يأخذون من الناس بيعة لأمرائهم ويحرضونهم على الحكام، ما نصيحتكم لهم وما حكم بيعتهم؟ بيعتهم باطلة، البيعة باطلة، البيعة الآن منعقدة موجودة، أذهب أنا أجمع لي مجموعة وأقول بايعوني، ويذهب آخر يقول بايعوني، هذه الفرقة. عندك بيعة منعقدة وولاية تلزمك فيها السمع والطاعة، لا يحل أن تحدث بيعة أخرى، البيعة الأخرى هذه باطلة لا شك. يسأل الأخ بهذه يعني التعيير الجديد، هذا اللي يعير نفس هذا بكذا وهذا بكذا، هذا لا ينتهي، هذا شغل صبيان، فعل الصبيان، هؤلاء يعيرون هؤلاء بكذا وأولئك يقولون بل أنتم كذا، هذا فعل الصبيان ما عهدنا إلا في الصبا. أما العقلاء فينبغي أن يترفعوا، السني سني والرافضي رافضي والملحد ملحد والنصراني نصراني. السنة إذا صار بعضهم يعير بعضهم أنتم كذا وأنتم كذا شغل الصبيان في المدارس الابتدائيات ونحوها، أما العقلاء ينبغي أن يترفعوا عن مثل هذا. هل يدخل الرؤساء اليوم اعتبار أنهم ولاة أمور يدخلون في هذا الحكم لا يجوز الخروج عليهم؟ نعم، اسمه رئيس، اسمه ملك، اسمه أمير، اسمه سلطان، هي ولاية أمر، ولاية الأمر هذا وضعها، فإذا كانت على النحو الذي ذكرناه فإنه يثبت له الولاية. غدا إن شاء الله تعالى مثل ما قلنا بإذن الله أن نتم الكتاب، ولعلنا يعني نقرأ بعض الأسئلة الممكنة إن شاء الله تعالى مع حذف الأسانيد، نرجو إن شاء الله أن ننتهي غدا من الكتاب.